بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحي الله هذه الوجوه النضرة وشكر الله سعيكم. وهذا أيها الكرام هو مبتدأ هذه اللقاءات في هذه السلسلة التي عنون لها بقضايا تهم الشباب، الشباب والكتاب، مع فضيلة شيخنا عبد الهادي الخضر حفظه الله تعالى، فليتفضل معانا مسددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الكلام عن الكتاب يكون في محاور، وأرجو أن يكون السؤال أو الأسئلة أو المداخلات عقب كل محور حتى لا تتداخل وحتى لا يذهب الوقت من غير فائدة. والمحاور: فصل الكتاب وبيان منافعه، وهي بمنزلة الفضائل، ولذلك العلماء إذا تكلموا في فن من الفنون غالبا يبدأون بذكر فضائل المؤلف أو المصنف أو الفن نفسه، كما صنع الحافظ ابن كثير في تفسيره وغيره في غيره، لأن هذه الفضائل والمقدمات والممهدات تحفز الهمم وتشحذها. الفصل الثاني يكون مما ترجم به الكتاب، والثالث الإكثار من الكتب، والرابع ذكر من وظف على نفسه الشغل بمطالعة الكتاب ودرسه، والفصل الخامس من استوحش من الخليط والمعاشر فجعل أنسه النظر في الدفاتر، والأخير الاستعارة وحكمها والبخل بالكتب. هذه هي مجمل ما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، فهي جامعة. ثم نذكر ما ذكره ونعلق عليه ونزيد، وهي من باب ضبط العنوان، وإلا طلقنا النظر وسرحنا الفكر في عالم الكتاب والمصنفات والمكتبات والمحققين والمخطوطات وأنواع التصانيف، وهذا أمر ما ينتهي لا في محاضر ولا في اثنتين ولا في ثلاثة، لكن نود إن شاء الله نلقي الضوء لما ذكر هذا الإمام. باب في فضل الكتب وبيان منافعها، ذكر بإسناده إلى أبي الدرداء قال في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: صحف علم خبأها لهما أبوهما. أعظم ما يدخر الوالد لولده هذا العلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما كتب المسند قال لابنه: احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما، وكان كذلك. المسند الآن في مطبوع في 50 مجلد، ومن أمثل الطبعات طبعة شيخ شعيب الأرنوط، وعليها تعليقات، طبعا لا يخلو كتاب من مؤاخذة، لكن أمثل الطبعات الآن وهي جامعة. وإن كان بعض العلماء يقول المسند فيه نقص وكذا، في بعض المسانيد مفقودة، لكن هذا أمثل ما يكون، ف50 مجلد. فصار هذا الكتاب للناس إماما. أبناء ابن القيم عاشوا دهرا طويلا على كتب والدهم، عاشوا دهرا طويلا يبيعونها وينتفعون بها. وهكذا إذن أفضل ما يورث الوالد لولده هذا العلم، هذا العلم فينبغ به وينتفع به، لأن العلم يريه طريق البر. ولذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين بر الوالد، بين الولد الصالح والعلم النافع في حديث مسلم كما تعلمون. إذن في تفسير هذه الآية أن هذا الكنز، والعلم كنز، ادخر هؤلاء الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس كما عند أحمد والطبراني: يا شداد، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. فإذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات الصالحات كنز، وقال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وأحاديث علم لا ينفق به، علم لا ينفق منه ككنز لا ينفق منه. فأيضا شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالكنز. أيضا في هذا الباب قال بعض الحكماء لن يوصان العلم بمثل بذله. المال يوصان بالحفظ، هذا قاعدة الناس، أما العلم يوصان بالبذل، وهذا شيء عجيب، لأن العلم إذا لم تبذله إما أن ينسى وإما أن تموت أو يتسلط عليك سلطان ظالم كما جاء عن السلف. ولن تكافأ النعمة فيه بمثل نشره، وقراءة الكتب أبلغ في إرشاد المسترشد من ملاقاة واضعيها. فهمتم هذه النقطة؟ المعلم الكاتب والمؤلف قد يكون دون ذلك، بعض المؤلفين ذاع صيتهم وارتفعت مكانتهم في التحقيق والتعليق والنشر، لكنك إذا رأيت صورتهم ونظرت إلى سمتهم تعجبت غاية العجب. فالإنسان قد ينتفع حتى بكتب اليهود، كثير من الكتب المنشورة حققها مستشرقون من النصارى من اليهود، وهي غاية في الجودة، طبعات الأوروبية غاية في الجودة، ينتفع الإنسان بها. في هذه الخصيصة أن الكتاب يكون أنفع للناس من صاحبه نفسه، يعني من صاحب الكتاب نفسه، وهذه ميزة في الحقيقة نادرة. إذا كان مع التلاقي يقوى التصنع، هذه آفة التلاقي، أنت إذا التقيت بصاحب الكتاب تتكلف له وتتصنع له وتبرز له أحسن ما تعرف، ويقع على الرياء وإلى غير ذلك، ويكثر التظالم وتفرط النصرة وتشتد الحمية، وعند المواجهة يملك حب الغلبة وشهوة المباهاة والرياسة مع الاستحياء من الرجوع والأنف من الخضوع، وعن جميع ذلك يحدث التضاغن من الضغينة ويظهر التباين. إذا كانت القلوب على هذه الصفة امتنعت من المعرفة وعميت عن الدلالة. لذلك العلماء يقولون المعاصرة حرمان، لأن صاحب المصنف بين يديك. هناك كتب حقيقة ألفها المعاصرون هي غاية في الجودة، ما كسد سوقها، ما نفقت في سوق العلم إلا من أجل أن أهلها معاصرون، والمعاصرة كما يقولون حرمان. وليست في الكتب علة تمنع من درك البغية، أي الغاية المرادة أو المقصود، وإصابة الحجة، لأن المتوحد بقراءتها والمتفرد بعلم معانيها لا يباهي نفسه ولا يغالب عقله. ولذلك وسائل التواصل مع ما فيها من الجرأة على العلماء، لكن فيها فائدة تعطيك الخلوة مع نفسك، أنت تتمتع تقرأ الكتاب بينك وبين نفسك، هذه هي ميزة الكتاب. أيضا وقال والكتاب قد يفضل صاحبه ويرجح على واضعه بأمور، منها أن الكتاب يقرأ بكل مكان. صاحب الكتاب إذا أردته الآن ممكن تحجز له طيران وأحسن الفنادق، ويكون المكان مختصر معدود الذين يلتقي بهم قلة، لكن المصنف يطير في الآفاق، ينتشر يدخل العالم، وهذا أسرع وأكثر نفعا، ويظهر ما فيه على كل لسان وموجود في كل زمان مع تفاوت الأعصار وبعد ما بين الأمصار، وذلك أمر مستحيل في واضع الكتاب. والمنازع بالمسألة والجواب، أي المنازع هو والمنازع، وقد يذهب العالم وتبقى كتبه، ويفنى العقل ويبقى أثره، ولولا ما رسمت لنا الأوائل في كتبها وخلدت من فنون حكمها ودونت من أنواع السيرة، حتى شهدنا بذلك ما غاب عنا وأدركنا به ما بعد منا، وجمعنا إلى كثيرهم قليلنا، جمعنا قليلا إلى كثير علومهم وإلى جليلهم يسيرنا، وعرفنا ما لم نكن لنعرفه إلا بهم، وبلغنا الأمد الأقصى بقريب رسومهم، إذن لحسر طالب الحكمة وانقطع سببهم عن المعرفة. العلوم التي ورثناها في الحضارات السابقة لولا أنها دونت على أوراق البرد ونقوش المعابد، بغض النظر المسألة فيها معروفة، الآثار هذه فيها محرمات، لكن نقشوه على الحجارة ونقشوه حتى على طرف المقابر، فهذه كآثار موجودة، وهي كتب صنفت وتواريخ دونت وحضارات توارثت. الناس الآن يقرؤون عن تاريخ الفراعنة، ويقرؤون عن حضارة الإغريق والرومان، وإن كانوا هم فيهم همجية شديدة، لكن اليونان فيهم علم، وأخذ العرب هذا العلم وصهروه بقالب الإسلام فازداد جلاء ونورا وانتشرت الحضارات، وهكذا العلوم تتوارث. ولذلك تعلم الناس اللغات وانتفعوا بها ونقلوا هذه العلوم، وترجمت تلك الكتب من اللاتينية إلى العربية ومن العربية إلى العبرية واللاتينية مرة أخرى. وسأذكر لكم كيف انتقلت العلوم في مناحي الكتب، كيف كانت ثورة التصنيف في مدة من المدد في أيام الحضارات السابقة، كانت لهم عناية كبيرة، وفي كل دولة لها عناية بالعلم، إلا هناك حضارة واحدة، حضارة الفينيقية. الفينيقيين كانوا في حران في العراق، وكانوا أصحاب تجارات مثل الحضارم الآن في اليمن، طافوا الدنيا، لكنهم ظنوا على الناس بعلومهم فاندثرت علومهم. ابن حزم وكذلك صديق خان القنوجي في لقطة العجلان لما تكلم عن تواريخ العالم، تكلم عن تاريخ المصريين، وتكلم عن تاريخ لما جاء إلى السودان، لا أريد السودان البلدة المعروفة الآن، السودان المراد بها البلاد الأفريقية عموما، تشمل الزنوج والزغاوة وتشمل المالي وتمبكتو، هذه الحضارات، قال هؤلاء ليس لهم كتاب، وذكر اللغات الزنوج التي نحن في بلادهم، حقيقة قال ما تركوا آثارا للناس، وتكلم أيضا عن الصين قال آثارهم قليلة. فالشاهد أن الإرث يبقى، العالم أثره يظهر في الكتاب. وسيأتي بعض العلماء ما يحبون التصنيف ولهم في ذلك فلسفة أو لهم في ذلك رؤية ونظر، إن شاء الله ذكروني أذكر لكم بعض العلماء الذين ما كانوا يعني يكثرون من التصنيف لهذه العلة. على كل حال الكتب الحضارات القديمة إنما توارثها الناس بالكتاب ودونوها وصنفوها، وجاءت الترجمة في فترة من الفترات، وانتقلت هذه الحضارات والعلوم وكيف امتدت هذه الحضارات. الفائدة من هذا لولا أنها دونت لما انتفع الناس بها. قال الشاعر أرى العلماء أطولنا حياة، وهو كذلك حياة في حياتهم وحياة أخرى بعد أن ماتوا، وإن أطحوا رفاة في القبور أناس غيبوا وهم شهود بما ابتدعوه من علم خطير، كأنهم حضور حين تجري محاسن ذكرهم عند الحضور، لئن ملئت قبورهم ظلاما فإن ضياءهم ملء الصدور. والشاهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا بقيت لنا هذه الآثار. يقول عبد الله بن معتز، ابن معتز معروف شاعر معروف وأديب، قال الكتاب والي للأبواب. أنت الآن إذا أردت أن تلقي محاضرة للنساء أو للشباب أو للمسجد تستأذن وإعلانات، أما الكتاب يدخل عليك من غير استئذان. الكتاب والج للأبواب، جريء على الحجاب، الحجاب الذين يحجبون الناس، مفهم لا يفهم، هو يفهمك لكن ما يريد أن يفهم منك، وناطق لا يتكلم، وبه يشخص المشتاق إذا أقعده الفراق، فأما القلم فمجهز لجيوش الكلام، يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة. ثم قال أيضا قال بعض العلماء الكتاب جليس لا مؤنة عليك فيه. ما معنى لا مؤنة عليك فيه؟ أي لا تتحفظ في كلامك، لا يحتاج منك إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى كساء ولا لا يحتاج منك إلى هذا، على خلاف الصديق، فكيف إذا كان الصديق عزيزا تحتاج منك إلى مؤنة عظيمة، إذا تغضب إذا غضب، وتسكت إذا سكت، وترضى إذا رضي، وتنام إذا نام. أما الكتاب ليس فيه مؤنة، وهذا أيضا من خصائص الكتاب. يقول القاضي هذا يروي عن القاضي المعافي بن زكريا. المعافي بن زكريا مذهبه جريري، العالم الوحيد الذي وقفت عليه أنه على مذهب ابن جرير الطبري، يسمى نفسه الجريري، وألف كتابه الجليس الصالح بعد 90 سنة في 100 مجلس، هي عبارة عن مجالس علمية، وكان باقع في العلم، كان يقول لأحدهم هذه الخزانة بين يديك خذ منها ما شئت أدارسك به، خزانة مليئة بالكتب، يعني تكون قدر المكتب ده، يأخذ كتاب أي كتاب، ها قال المصنف رحمه الله يسرد له الكتاب حفظا وسردا، كان عجيبا. وكتابه الجليس الصالح حقيقة كتاب نافع، في إشكالات قليلة سنذكرها إن شاء الله مضى الوقت. على كل حال يقول قد قيل في الكتاب ما معناه: إنه حاضر نفعه، مأمون ضره، ينشط بنشاطك فينبسط إليك، ويمل بملالك فينقبض عنك. لشط، أوراقه مفتوحة، سطوره بينة، كسلت انقبض عنك ورجع إلى الرف. إن أدنيته دنا وإن آنيته نأى. تعال بيجيك، أبي أقول لك أنا ما جيت، آنيته يذهب. لا يبغيك شرا ولا يفشي عليك سرا ولا ينم عليك ولا يسعى بنميمة إليك. هو كلام كما ترى نبيل جدا. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، طبعا الجاحظ ذا لو قلت لكم الكتب التي قرأها لو وضعت الآن تكون كبري، قدر كبري المنشية ده، كبري كامل يعني، ما مصيبة من مصائب الدهر، ومعتزل جلد، ومات بسبب الكتب. من عجائب الجاحظ وحبه للكتاب أنه ما وقف على كتاب إلا قرأه من جلدته إلى جلدته، بس ما يلمل في كتاب، في فلسفة، في طب، في علم الهيئة، علم نجوم، علم شريعة، لغة لاتينية، لغة الطيور، ما يلم في كتاب إلا يقرأه من جلدته إلى جلدته. لا يا عجيب. وكان يأتي إلى صاحب المكتبة، طبعا الجاحظ ما تزوج ولا تاجر، في حياته مع الكتب. ولذلك إذا قرأت رسائل الجاحظ، وهو مدرسة كاملة متكاملة، ممكن الكلام يكون على الجاحظ الآن وعن كتبه وعن نفسه وعن فلسفته يأخذ وقتا طويلا، لكن أعطيكم شيء من حياة هذا الرجل، أنه كان يأخذ عن جميع الناس، ما أحد، أمير، وزير، ناس القرنيش، أي زول يأخذ منه، ده مذهبه، ينتفع بكل أحد، عنده توسع، لذلك يجمع في كتبه الغرائب والعجائب، كتاب البخلاء، كتاب أدب، وهو كتاب فلسفة، كتاب اجتماعي محض، يخبرك عن المتمدنين، يعني الجيل الذي تمدن جديدا. طبعا الأجيال ثلاثة: جيل بدوي، وجيل مدني عتيق، وجيل متمدن، وهذا فيه آفات كثيرة ذكرها الجاحظ في كتابه البخلاء وتكلم عنها. وحقيقة يعني هذا الكتاب من نوادر الدهر في اللغة وفي الأدب وفي الاجتماع. كان يقول لصاحب المكتبة: أنت لك أن تغلق عليه هذه المكتبة، فلك أن تنظر هذا النهم يعني الذي لا يشبع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. أبو عمرو، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، سمي جاحظ لأن كان فيه في عينيه جحوظ، يعني كانتا جاحظتين. فقال الكتاب: نعم الذخر ونعم الأنيس ساعة الوحدة، الوحدة يعني تكون وحيدا، ونعم القرين والدخيل والوزير والنزيل. قال: والكتاب وعاء ملئ علما، وظرف حشي طرفا، الظرف والإناء. إن شئت كان أبين من سحبان بن وائل. سحبان بن وائل كان من الخطباء المسقعين، شيء عجيب في الفصاحة. خطب يوما بين يدي معاوية رضي الله عنه، قال: أتوني بالعصا، فأتوه بالعصا فاستند عليها فخطب يوما كاملا، يوم كامل يخطب. فقال له معاوية: أنت أخطب الإنس. قال: والجن أيضا. فلذلك يضرب به بخطابته وفصاحته المثل. وأما باقي الأعياء الناس يضرب أيضا بغبائه وعيه المثل. وإن شئت كان أعيا من باقل، وإن شئت ضحكت من نوادره، وعجبت من غرائب فوائده، وإن شئت شجتك مواعظه، ومن لك بواعظ ملهن وبزاجر مغر وبناسك فاتك. بناسك فاتك، تعرفون الناسك والفاتك؟ الناسك العابد الراهب الذي أقبل، والفاتك اللص، وناطق أخرص، وبشيء يجمع لك الأول والآخر، والناقص والوافر، والشاهد والغائب، والحسن وضبه. ولا أعلم جارا أبر، ولا أعلم جارا أبر، ولا خليطا، الخليط الصديق يعني، ولا خليطا أنصف، ولا رفيقا أطوع، ولا معلما أخضع، ولا صاحبا أظهر كفاية، ولا أقل خيانة، ولا أكثر عجوبة وتصرفا، ولا أقل صلفا، الصلف الشدة على الناس، وتكلفا من كتاب. وبعد: فمتى رأيت بستانا يحمل في ردن، الردن الكم، طبعا بعض السلف قال له كم يحمله. فأنا أحكي لك عجيبة، أبو داود صاحب السنن الذي قال عنه الناس خلق للسنة قال له يعني كم واسع وكم صغير. قالوا لما جعلت هذا واسعا وهذا ضيقا؟ قال هذا أحمل فيه الكتاب وهذا لا أحتاج إليه. وبعضهم كان إذا دعي إلى وليمة يقول لا أحضر وليمتك ولا أجيب دعوتك حتى تجعل لي مكان لكتابي، محل أقعد في كتابي. طبعا الكتب قديما ما كانت بالجمال اليوم الذي عليه، هي كانت كتب ضخمة وأوراق كبيرة. وذكر كلاما طويلا يعني يمدح فيه الكتاب ويذكر فيه فوائده ويعني حسناته. بالسند إلى يحيى بن أكثم. طبعا يحيى بن أكثم إخواني هو القاضي في زمان المامون، واتهم بأشياء هو بريء منها. وقفت على جملة من الآثار في طبقات الحنابلة، وأحمد بن محمد رحمه الله قال هذا الرجل صالح، وإنما وقع فيه من وقع لأنه كان يتسامح في الأدب. هذه كلمة جميلة، كيف يتسامح في الأدب؟ يعني كان يقول أشعارا محتملة ويتساهل في هذا الباب، وهذا مذهبه، نفسه سليمة وصاحب تقوى وصلاح، ولكنه يتكلم كلاما من لا يفهم يسيبه الظن، عرفته؟ ولذلك الناس قالوا عنه ما قالوا في قضية المردان إلى آخر ما يقولون، ونسبوا عليه أشياء ليست له. وحقيقة يعني ما أنصفه ياقوت الحمو في كتاب الأدباء، ما أنصف هذا القاضي يحيى بن أكثم، وهو من أذكياء الناس، وكان فقيها محدثا لغويا بارعا ذكيا ألمعيا يحيى بن أكثم. وجالس سفيان بن عيينة، رجل هو تلميذ سفيان. سفيان يوم في مجلسه، كان يحيى بن أكثم في المجلس موجود شاب صغير، قال ما أشقاني بكم، جالست يحكي عن أشياخه الزهري وقد جالس أنس، وجالست عمرو بن دينار وقد جالس جابر، وجالست فلان وقد جالس فلان. فقال النصف يا شيخنا، قال النصف يعني توصفني في الكلام، قال ما شقاؤهم بك بأدنى من شقائنا بك أو بشقائك بنا. فهمتم؟ يعني شقاء هؤلاء الذين جاله الصحابة أشد من شقائك أنت بنا نحن. قال فأطرق ساعة ثم قال خلي جنبيك لرامي وامض عنه بسلام ومد بداء الصمت خير لك من داء الكلام. وهي أبيات للحسن بن هاني، تعرفون الحسن بن هاني؟ أبو نواس الحسن بن هاني. شاء الحسن طبعا كان فقيها ومن مقري، لكن أهلكه الشعر، شيخ الظرفاء، فهو كان غاية في هذا الباب. ما تظن الحسن بن هاني كان يعني هو الفاسق؟ لا، كان عالما ودرس على العلماء القراءات، ودرس عليهم الفقه، ودرس عليهم النحو والحديث، وكان يعرف هذا جيدا، لكنه حقيقة أهلكه شعره، عفى الله عنه. له ترجمة لطيفة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. على كل حال، قال سفيان بن عيينة من هذا؟ قالوا هذا يحيى بن أكثم. قال هذا يصلح لمجالسة أولئك. أولئك من؟ الحكام. فتفرس فيه سفيان بن عيينة، فلما كبر يحيى بن أكثم صار قاضيا، وكما تعلمون كان صار جليسا للملوك. يقول قال المامون لعبد الله بن الحسن العلوي ما بقي من لذتك يا أبا علي؟ قال اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الموتى. الموتى من؟ كتب. هذه اللذة التي بقيت، حتى يعني الملوك مع الإمارة كانوا يتمنون لذة العلماء. المامون يوم الأيام قال هل في الدنيا لذة أعظم مما نحن فيه؟ قالوا له ومن هناك أعظم منك لذة ومكانة، وأنت أمير المؤمنين، وأنت من العترة، وأنت إلى آخر. قال لا، قال لذة المحدثين وهم يكتبون الحديث أعظم من لذة هذا الملك. قالوا نجلس إليك فحدثنا. قال لا، لستم أنتم، إنما الشعث شعورا، الدنسة ثيابا. تكلم عن المحدثين الذين يعني شعورهم شعثاء، أشعث الرأس شعر، ودنس الثياب الذين جابوا الآفاق وتعبوا في التحصيل، هؤلاء هم هذه اللذة، ولذلك كانوا يتبارون في مجاراة هؤلاء ولن يستطيعوا، لأن هذه اللذة خص الله بها أهل الحديث وأهل العلم الذين عشقوا هذا العلم، وإن كان العشق لا يطلق إلا في مجال ضيق، يعني تكلفوا وكلفوا بحب العلم. قالوا بلغني عن المامون، طبعا المامون من أعلم ملوك بن العباس، كان باقعة ذكيا له طرف في العلوم، لكن أفسد المنهج بترجمة الكتب بإسحاق بن حنين، دخل تراجم الفلاسفة وظهر في زمانه المعتزلة، ظهرت شرور عظيمة جدا وفتن كبيرة في زمان المامون، وأما هو كان له يعني باع في العلم والعقل، وكان ناظرا مناظرا مجادلا، لكن في الحقيقة يعني أفسد علمه بما أدخل من علم الكلام. شيخ الإسلام له كلمة عن المامون يمكن أن تراجع. طيب، قال لا شيء آثر للنفس ولا أشرح للصدر ولا أوفر للعرض ولا أذكى للقلب ولا أبسط للسان ولا أشد للجنان ولا أكثر إفاقا ولا أقل خلافا ولا أبلغ إشارة ولا أكثر عبارة من كتاب تكثر فائدته وتقل مؤنته وتسقط غائلته، الغائلة شرور والفساد يعني، وتحمد عاقبته، وهو محدث لا يمل وصاحب لا يخل وجليس لا يتحفظ ومترجم عن العقول الماضية والحكم الخالية والأمم السالفة، يحيي ما أماته الحفظ ويجدد ما أخلقه الدهر ويبرز ما حجبته الغباوة ويصل إذا قطع الثقة ويدوم إذا خان الملوك. أيضا كان المامون لا ينام، أي كان المامون ينام والدفاتر حول فراشه ينظر فيها متى ما انتبه من نومه وقبل أن ينام. يا الملوك بفضل يكون حوله شنو؟ الوصائف والخدم وحولهم النساء الجميلات لا كان ذلك. بلغنا عن الشيخ صالح للشيخ أنه كان ينام بين الكتب، وذكرت لكم الجاحظ كان ينام بين الكتب. محمود شاكر العلامة الكبير الضخم بيته مكتب ومكتبته بيت، يعني إذا دخلت بيت محمود شاكر ما ترى شيء إلا المكتبة، من مدخل إلى كلها مكتبة فقط، وهؤلاء عجائب الدهر. قال ما من ديوان من الشعر الجاهل إلا لي منه نسخة، أي ديوان في الشعر الجاهل منه نسخة وقرأه كله. وكيف صبر هذا على هذه العلوم؟ إن شاء الله إذا بقي وقت أتكلم لكم عن هؤلاء الأعلام. على كل حال هذا يدل على كلف هؤلاء بالعلوم. قال ابن المعتز لا شيء أنفع من كتاب يدرس فيه السلامة وهو خل مؤنس، رسم يفيد كما يفيد ذو النهى، أعمى أصم عن الفواحش أخرس. صدق رحمه الله. وأيضا في فضائل الكتاب قال بعض العلماء الكتاب تؤدبك عجائبه وتسرك طرائفه وتضحكك ملحه ونوادره، وهو نزهة الأديب عند لذته ومتعته عند خلوته وتحفته عند نشاطه وأنسه عند انبساطه ومستراحه من همه ومسلاته من غمه وعوضه من جليس السوء ومستقبح الشهوات، وهو روضة مجلسه وبستان يده وأنيس يتقلب معه. هذا كله ما ذكره في فضائل الكتاب وفي حسنات الصحف. ولذلك إخواني بعض الناس يبذل مالا كثيرا وزمانا وفيرا وجهدا يعني شديدا في تحصيل الكتاب. إذن هذا الفصل الأول في فضائل الكتاب وفي حسناته. والجاحظ في كتاب الحيوان ذكر مقدمة طويلة ضافية عن الكتاب وعن فوائده. هناك رسالة دكتوراه وماجستير عن أحكام الكتاب، وأيضا عبد الوهاب عزام في كتابه الشوارد له يعني تغريدة كاملة أو رسالة كاملة يتكلم فيها عن الكتاب وعن عشقه له، تعلقه به، يعرف مكانه، الصلة بين العالم والكتاب، هذا كله في هذا الباب. نتوقف قليلا نسمع ما عندكم، هذا ما عندنا، ثم نستأنف البحث الثاني. تفضلوا. سؤال. ها شاركونا يا إخوان. سؤال، استفسار، مداخلة، إضافة، ها تفضل. والله ده متمدن، يعني أنا اصطلاحات مني. الناس البداوة لهم حياتهم، لهم منهجهم، فيهم جفاء وغلظة لكن لهم أصول مروءة وأخلاق. وأصحاب مدينة ضبطتهم القوانين والمدنية، أيضا يمكن سياستهم. لكن هناك جيل يتكلم عنه الجاحظ، هم الذين يسكنون في حواشي المدن حديث عهد بالمدينة، فيجمعوا أسوأ ما في الريف من البادية الجفاء، وأسوأ ما في المدينة أيضا من البخل والشحوة إلى غير ذلك. فالجاحظ يتكلم عن هذا الجيل. عبد الله الطيب أيضا له كلمة في بعض المجالس تكلم فيها عن هذا، قال نتمنى أن تكون حياتنا مدنية لها قوانين مدنية، ويقول عانى الناس من هذه يعني هذا الخلط وكذا. على كل حال هذا كلام أدباء، له ظروف وله حيثيات، وتختلف المسألة من مكان لمكان ومن بلدة إلى أخرى. ففي سؤال الجليل الصالح كتاب مجالس إشكالات يا إخوان، هذا الرجل فيه تشيع، فيه تشيع، وأحيانا يورد قصص ضعيفة واهية، وينال من بني أمية كثيرا، يعني حالك ما يلتقي لدرجة عبد ربه، ولا يرتقي لدرجة الأصبهاني صاحب الأغاني. لكن كتاب الأغاني فيه بلاء، ولا يعتمد عليه في التاريخ ولا في المنهج، إنما هو كتاب أدب في المقام الأول. وأما ما ورد عن الكلام عن الهارون الرشيد وعن بني أمية، هذا حقيقة من السخف ومن النهك. هناك في سؤال أظن، أي فضل، ما سمعت سؤال إيش معرفة. من لا يحب التأليف أكثر منه، والله هؤلاء منهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. الشيخ عبد الرزاق عفيفي يقول أنا لا أحتاج أن أؤلف كتابا جديدا، لأن الكتب السلفية كثيرة ووفيرة وفيها غنية، نحتاج إلى أن نحققها وأن نطبعها، فلا نحتاج أن. ولذلك هو علق على كتاب الأحكام الآمدة، وعلق على البيهقي الأسماء والصفات، وله رسالة السنة، وله كتاب رسالة التوحيد، وله تعليقات على تفسير الجلالين، وله بحوث عجيبة وفتاوى جمعت. شاهد أنه يقول نحن ما في حاجة الآن أن نؤلف كتب جديدة وكذا. كذلك صالح البليهي أيضا من علماء الذين ما كان لهم تصنيف كثير مع علم غزير، حتى فضله بعضهم على الشيخ بن باز. كذلك الشيخ سليمان الجراح الشيخ اليمني العفو الكويتي، هذا فرضي عالم كبير أيضا لم يكن له يعني شيء في، وغيرهم الكثير. كذلك طاهر الجزائر رحمة الله عليه كان على هذا المسلك. فهؤلاء العلماء كان هديهم وكانت طريقتهم أنهم يعني يحملون الناس على كتب السلف، على كتب الماضين، وهذا في الحقيقة أنفع، خاصة في زمان قل فيه المحققون. والكتب الآن في كتب كثيرة في الحقيقة تحتاج إلى نظر، لأن الكتب قديما كان يقوم عليها العلماء، يقوم عليها العلماء والفقهاء الذين يعرفون قدر الكتاب ويصبرون على الكتاب الواحد سنين. الشيخ عبد السلام هارون المحقق الكبير يقول قرأت كتاب الجاحظ كتاب الحيوان قبل أن أطبعه 6 مرات وهو مخطوط. تصبرون على هذا؟ أما الرسائل الماجستير والدكتور يوم صارت، يعني ما أقول صارت سهلة، على أقل الأحوال يدخل آلات الحاسبة هذه المكتبة الشاملة، يضغط ويحول وينسخ من هنا وهنالك، كتاب ضخم نعم، وكتاب جيد في المعلومات، لكن تصور العلم تصور قد يكون ضعيفا. وليس سواء طبعا، لكن أولئك تخصصوا في هذا الباب، تجد أحدهم أنفق شطرا من عمره مع كتاب واحد مع مؤلف واحد. سيد صقر أفنى عمره مع كتاب ابن قتيبة، ومحمود شاكر أفنى عمره مع المتنبي. وعلى كل حال كل هؤلاء المحققون الكبار، ولذلك الكتب القديمة أدق وأحسن وأجود من الكتب الحديثة، وليس الأمر على إطلاقه، لكن هذا الأمر العام. بقي شيء؟ أي فضل. أي نعم، معتزلة قديمين من قبل المامون، معتزلة ظهروا مع الحسن البصري في بداية القرن الثاني. واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن، وعمرو بن عبيد كان يعظم واصل، ثم المعتزلة كانوا في محنة طويلة، يعني آخر دولة الدولة الأموية وبداية دولة العباس، ثم ماتوا إلى أبد الدهر إن شاء الله ما ترفع لهم راية، لكن كانوا ينتصرون جدا بهؤلاء، بقيت أصولهم في مذهب الزيدية وبقيت أصولهم في الكتب، وبقي بعض العلماء على مذهب المعتزلة. طبعا علماء كبار قاضي عبد الجبار الزمخشري غيره من الذين الكرمانك كانت لهم يعني مدارس وتفاسير وكتب. وجل أقولها صراحة معظم كتب الأصول بعد الشافعي الناس عيال فيها على المعتزلة، وأنك دققت ونظرت إلى كتب الأصول تجد المعتزلة لهم السهم المعلى، كذلك كتب التفاسير أيضا المعتزلة لهم سهم كبير فيها ولهم مشاركات طبعا في الفقه، لكن هذه المسائل والمعاشائر قاموا عليهم ودارت معارك. على كل حال بداية المعتزلة كان في ذاك وانتشروا وظهروا في بداية أوائل دولة الدولة العباسية إلى أيام المتوكل، بعد ذاك انحسروا وانقطعوا ومات رؤوسهم وبقيوا في الزوايا والخبايا. نعم سؤال تفضل. الإمام أبو حنيفة في الحقيقة كان فقيها، لكن هو شيء أعرفه. الإمام أبو حنيفة عاش في زمان لم تظهر ثورة التأليف والتصنيف. يعني متى مات الإمام؟ مات 150. ثورة التأليف بدأت بعد موت أبو حنيفة بسنين، والتي بدأت في تلك المدة بدأ الزهري وكذلك ابن جري وكذلك سعيد بن أبي عروبة وكذلك محمد بن يسار، في تلك المدة كتب متناثرة، ولذلك ما وجد الفقه مرتبا وما درج الناس على ترتيب الفقه بهذه الطريقة المعروفة الآن، وإنما اكتفى بالأحاديث التي يحفظها من شيخ حماد بن أبي سليمان وبمجالسة الفقهاء، وكان آية في الذكاء رحمة الله عليه، ولم يكن له شغل كثير بعلم الحديث. يعني أبو حنيفة كالشافعي طبعا، الشافعي أيضا لم يكن له شغل كثير بالحديث، وإن كان الشافعي أجود في علم الحديث من أبي حنيفة. وأبو حنيفة أيضا شغل بالتجارة، لكن أبو حنيفة كانت له مدرسة كبيرة، أي كان لهم تلاميذ أقوياء هم الذين دعموا المذهب، منهم أبو يوسف صاحب كتاب الخراج. طبعا أبو يوسف الآن الناس يعرفون عنه الفقه فقط، أبو يوسف كان باقع، كان يعرف الأنساب ويعرف علم الأخبار، وكان يعرف الأدب واللغة، وكان يعرف الحديث. وإذا نظرتم إلى كتاب الخراج مطبوع ومحقق، وكان واعظا، يعني كتاب الخراج في مقدمته كتب رسالة لهارون عجيبة غاية في الجودة. كذلك محمد الحسن الشيباني أيضا كان محدثا. فمذهب أبي حنيفة قام على هذين، ثم ظهر بعد ذلك الأحناف ونقحوا المذهب وزادوا عليه. أما أبو حنيفة لا يعلم له مصنف مستقل، إنما كانت فتاوى يقولها ويؤصل عليها، وقام تلامذة مثل زوفر وهذيل وجماعة منهم محمد وآكذا. أما كتاب الفقه الأكبر الذي نسب إليه أرجح ما قيل أنه ليس له، وكذلك كتاب المسند الذي ينسب له أيضا لم ينسب له، لكن أبو حنيفة كانت له مشاركة، وهو من أئمة الإسلام. وجدت شيخ الإسلام له كلام لطيف لطيف غاية عن أبو حنيفة، قال صار من أئمة المسلمين، وما ذكر عنه في الحقيقة يعني شيء، منه ما رجع منه منه وبقي عليه الإرجاء في الإيمان. لكن على كل حال أبو حنيفة من أئمة المسلمين رحمة الله عليه. السؤال أنه ما ألف كتاب، فعلا ما ألف كتاب مستقلا، ولكن أخرج تلاميذ، ورب تلميذ خير من مكتبة. تفضل. المختصرات، والله يا إخوان شوف الاختصار من الفنون الثمانية في فن التأليف، والأفضل لمن علت همته وعظمت أن يقرأ الكتاب كاملا لتصور منهج المؤلف. لمن أراد أن يجد ساعة ووقت بلا شك الأصل أفضل من المختصر، لأن المختصر فيه عيوب. من عيوب المختصر أنك تكون أسيرا لذوق المختصر، المختصر له ذوق، بعض المسائل العلمية يراها ليست لها قيمة، وهي قيمة عندك أنت، إلا إذا كان المختصر اختصره صاحب المصنف نفسه، كما اختصر ابن الوزير كتابه العواصم في الروض الباسم، وهذه مختصرات لأصحابها بلغت تكون الفائدة في المختصر أو جوج. أو رجل تخصص في هذا الفن، أي بذل وقته وعمره كله مع شيخه أو مع هذا الكتاب، كمختصرات البعض لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مختصرات نادرة ومختصرات عزيزة، لأنه فرغ نفسه وقته لهذا الكتاب، فهذه بلا شك أفيد. أما الكتاب والأصل لا يضهيه شيء، لأن المختصر فيه ما فيه كما قلت لكم ومن لم يجد الكتاب فليكتفي بالمختصر يقرأه، خاصة إذا كان على عجلة أو له مشاريع كثيرة. فإذا هذه المسألة ينظر فيها لحال القارئ ولوقته وزمانه، لكن لو قدم على الأصل شيء، كل المختصرات لكتاب ابن كثير حقيقة دون الأصل. نعم هناك مختصر نسيب الرفاعي وأجود منه مختصر أحمد شاكر، لكن هذا وهذا وذاك والمختصرات التي جاءت بعده كلها لا تغنى عن الأصل، لأن ابن كثير له منهج متين جدا، حتى ما يذكر فيه بالإسرائيليات والأقوال الضعيفة الشاذة هي لها وقعها في التفسير. فلا يفضل الكتاب عليه شيء إلا إذا كانت هناك اعتبارات أن يكون المختصر صاحب المصنف، أو أن الطالب لا يجد وقتا لقراءة الكتاب كاملا، بهذا يمكن يعني يفضل المختصر على الأصل، والله أعلم. ها فضل مختصر الفقه الميسر لمن هذا؟ هو الكتاب المجموع من مجموعة مشايخ ده؟ ها؟ والله شوف، أدي قاعدة عموما سواء كان في الفقه أو في الحديث أو في السيرة، أن الكتب القديمة لا يوضع فيها شيء، لكن إذا تعذر عليك أن تأخذ الكتب القديمة أو أن تفهمها، هذه تجعلها بمنزلة المفاتيح، كتب الحديثة تجعلها بمنزلة المفاتيح. ولذلك من حسنة العلماء أنهم يقربون لنا الكتب القديمة، وعيب طالب العلم في وجود الأشياخ أن يعتمد على الكتب الحديثة، كما قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، اعتمدوا على الكتاب القديم لأن النور أقوى، كلما اقترب الناس من القديم كان النور أقوى، وأما الآن برد الكتاب، بردت مصطلحات العلماء، خف هذا الكتاب، ينبغي أن يحفظ الكتاب بمصطلحات أهله، وينظر إلى كتب السالفين وإلى متونهم وإلى عباراتهم، فإنها عبارات دقيقة، عبارات دقيقة ولغة رصينة. وأما الكتب المتأخرة نعم بسطت العلوم ويسرت، أما طالب العلم للا شك أفضل له أن يقرأ المتون الفقهية المعروفة سواء كانت في المذاهب الأربعة أو كتب أخرى حديثية أيا كان، يقرأ هذا أفضل له، يكون هذه الملكة. أما إذا أراد أن يشرح هذا للعامة يمكن له أن يستعمل الكتب العصرية سواء كانت مطبوعة كتب المذهب الحنبلي أو المذهب المالكي أو المذهب الشافعي، أي كتاب في الكتب العصرية يستعمل به، لكن لا أفضل يعني على كتب السابقين شيء لجدوتها ولرصانتها ولأنها بنيت على القواعد العلمية وعلى الأحاديث الصحيحة وعلى كلمات العلماء، الله تعالى أعلم. فضل الشيخ. الله يا إخوان، الأصل أن المتون تفهم على ما هي عليه، وإنما الشروح تكون للغامض ولإيضاح المشكل ولتيسير فك المعاني، وإلا الأصل يعني ما يتبادل في ذهنك أن الشرح أفضل من المتن. يعني هذا إشكال عند الناس الآن، إشكال نفسي، يعني تصور أنه الكتاب إذا ما شرح له فككت كلمة كلمة وعبارة عبارة والبسملة معها خمسة أيام ثم الحمد لله أيام، هذا متى يصير طالب علم؟ يقرأ عليه. لذلك ابن عرفة وغيرهم العلماء لما تكلم قال: وإنما يحتاج الطالب إلى إيضاح المشكل وإلى حل الغامض، وما عدا ذلك ضرره أكثر من نفعه. على كل حال، إن كان لابد من شرح، خذ الشرح الميسر الوسط واجعله عمدة، ما أصابك من نقص فيه تمم. يعني أعطيك مثال، شرح الواسطية يجعل الخليل هراس هو الأصل، لأن خليل هراس ليس في شروحاته حشو ولا زيادة ولا تطويل. إذا لم تفهم العبارة بعد شرح هراس اذهب إلى غيره من العلماء كالشيخ الفوزان كالشيخ ابن عثيمين، شروحات شرحة الواسطية تمم هذا النقص حتى لا تشتت الذهن بكثرة الشروحات، والكتاب شرح بكذا حاشية وحاشية وحواشي، يمكن بعض الكتب فيها 100 حاشية، نعرف بعض الكتب فيها 100 حاشية، يعني هذا أمر يطول عليك الطريق. أنت تحفظ المتن تستعين بأقرب شرح وأيسر لفهمك وتفهم شروحات العالم، بهذه تسر لك. يعني مثلا اجعل في كل فن شرح واحد، شرح واحد اجعله العمدة وكرر فيه وأدمن فيه النظر، المعاناة أفضل من كثرة الشروحات. يعني تعاني حفظ متن واحد بشرحه أياما وليالي هذا أفضل لك. الأفضل أنك تكتفي بشرح واحد ثم تتمم عليه حتى تتصور عندك يتصور عندك المتن ويكتمل. والله ما أعرف نؤخر هذا السؤال بعد الكلام عن الكتب براها نجعل لها نفريدة ولا نجاب عليه الآن. أحسن نفريد السؤال الأخيرا الكلام عن الإلكترونيات وفوائدها وأضرارها إن شاء الله. إن شاء الله الأسئلة تكون بعد على هذه النقطة بعد الصلاة لأن الوقت يمضي. طيب يقول محمد بن جعفر الوراق قرأت على ظهر كتاب لأبي يعلى أحمد بن علي بن مثنى الموصلي هذا كتاب فوائد مجموعة جمعت بكد جوارح الأبدان جمعت على بعد المشقة والنوى والسير بين فيافي البلدان. يقول بعض السلف سافرت من أجل صحيفة واحدة 70 كيلو صحيفة واحدة ولو أعطيتها لخباز من أجل خبزة ما أعطانيها. وأما رحلة ابن مندى ورحلة هؤلاء وتعبهم في تحصيل العلوم شيء فوق الخيال كما يقولون تعبوا غاية التعب في تحصيل هذه الفوائد وفي لقاء الشيوخ وفي السفر في طلب العلم. وأفرد الخطيب رسالة سماها شرف أصحاب الحديث أو الرحلة في طلب العلم. الفصل الثالث الإكثار من الكتب وهذا أهم ما عندنا في هذا الكتاب أو في هذا اللقاء. يقول موسى بن عقبة طبعا موسى بن عقبة كان مالك بن أنس يسميه الرجل الصالح وإخوان ثلاثة لما رأى الخلط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قام فجمعها على كبر. والكتاب للأسف مفقود والبخاري في كتاب المغازي ذكر عنه لكن طبعت شيء يسير من سيرة موسى بن عقبة رحمه رضي الله عنه وهو ثقة مدني كبير يعني كان كبير السن يدب ويجمع أخبار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فجمعها في كتاب ولذلك كانت غاية في الجودة ولو أنها جمعت لأغنت عن غيرها مع أن محمد بن إسحاق أكثر منه يعني وأوسع منه في هذا الباب ولكن كما تعلمون أدخل الضعيف وإلى غيره. أما موسى كان دقيقا في فنه. قال وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس الصاحب ابن عباد أو الصاحب ابن عباد كان له 400 بعير تحمل كتبه 400 بعير دي كم كتاب يعني البعير يشيل كم كتاب يعني قول يا بعير فيه 1000 كتاب بس أنا 400 ألف كتاب 400 بعير دي لكتبه بس ده مش ماشي كده خيالي. فيقول كريب وضع عندنا كريب حمل بعير من كتب ابن عباس فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا فينسخها ويبعث بها هذا استكثار للكتب. قال بعض أهل العلم ينبغي للمرء أن يذخر أنواع العلوم وإن لم تكن له بمعلوم وأن يستكثر منها وأن لا يعتقد الغنى عنها فإنه إن استغنى عنها في حال نحتاج إليها في حال بعض الكتب تستغنى عنها اليوم لكنك تحتاج إليه في وقت تتلهف وتندم على بيعها ندما شديدا. قد تشتري كتاب في يوم من الأيام لا تحتاج إليه إلا بعد 20 سنة كم من كتاب يشتريه الإنسان في يوم من الأيام يقول والله هذا الكتاب ليست له قيمة ليست له قيمة. وجدت كتاب موارد الخطيب البغدادي في تاريخه قبل قرابة 20 سنة عند الباعة أعجبني يعني طريقة كتابته ما كنت أعلم ما معنى الموارد وما معنى الخطيب وما معنى التاريخ عند الخطيب عام لكن ما معنى الموارد ما كنت أتصور أن التاريخ نفسه أخذ عن كتب وهذه الكتب تسمى الموارد وكيف استفاد منها الخطيب وإلى آخره. بعد مرور السنين والإنسان بدأ يتفتح في العلم شيئا لا وما زال التقصير موجود لكن يذوق لهذا الكتاب حلاوة ولا حلاوة الحلوى والأطعمة الشهية شيء عجيب الكتاب أبدا لا يستغنه الإنسان ولذلك في كل كتاب فائدة فنفعك بالكتاب على قدر استعدادك على قدر استعدادك. يقول وإن سئمها في وقت ارتاح إليها في وقت وإن شغل عنها في يوم فرغ لها في يوم. أنت الآن تقول أنا متى أتفرغ لهذه الكتب البيت مليان كتب لا أنت الآن مشغول بتربية العيال، يأتي عليك يوم تتنازل للمعاش خلاص، يعني تكون نشاطك وتكون محبوس في البيت، هذا وقت القراءة والمطالعة والتصنيف، تقعد في البيت. يعني شيخ النور الخليفة رحمة الله عليه عنده مكتبة ضخمة، أنا زرتها ورأيتها، فيها نوادر وكتب قديمة طبعت في الستينات والسبعينات والثمانينيات، قيل أنه قرأها كلها، يعني ما من كتاب إلا له تعليق، يأخذ معه كتاب إلى المزرعة يقرأ الكتاب ثم يرده ثم يأخذ أخاه وهكذا، وجد فراغا، وجد فراغا. وأن لا يسرع ويعجل فيندم ويوجل، فربما عجل المرء على نفسه بإخراج كتاب عن يده ثم رامه فتعذر عليه مرامه، مرامه كتاب تقول يا أخي والله ما دايره، تبيعه تندم ولا بالقروش ما تلقاه تاني. الآن بعض الكتب اشتراها الإنسان قبل 20-30 سنة ب500 جنيه 200 جنيه، الآن 10-15 مليون بتلقاه، ولا بتلقاه. لو لقيت 10-15 مليون تلقى طبعة رديئة ليست بطبعة جيدة، وهذا إشكال. إذا وجدت كتاب فعض عليه بالنواجذ، ثم رامه فتعذر عليه ما رامه، وابتغى إليه وصولا فلم يجد إليه سبيلا، فأتعبه ذلك وأنصبه وأخلقه طويلا وأرقه، كالذي حكي عن بعض العلماء قال: بعت في بعض الأيام كتابا ظننت أني لا أحتاج إليه، فلما كان ذات يوم هجس في صدري شيء كان في ذلك الكتاب فطلبته في جميع كتبي فلم أجده. هجس يعني جاءت خاطرة وسانحة، أحيانا تؤلف كتابا يكون لك نقص في بحث أو مطلب أو فائدة أو مسألة في صلب الكتاب لا تجد لها، يعني لا تجدها إلا في هذا الكتاب الذي استغنيت عنه. قال: فاعتمدت أن أسأل عنه عالما عند الصباح، فما زلت قائما على رجلي إلى الصباح، قيل: فهلا قعدت؟ قال: لطول أرقي وشدة قلقي. يا جماعة ده كتاب فيه فائدة واحدة، يعني أنت الكتاب هكذا اشتريته الآن ما تظن أنك تحتاج إليه من جلدتي إلى جلدتي، قد تحتاج إلى سطر واحد يكون هذا السطر يغير عليك موجة البحث، فائدة علمية واحدة في الكتاب، وكم من فوائد بين السطور كما يقول بعض العلماء، كم من فائدة تقرأها في آخر الكتاب. ولذلك في أدب القراءة أنك تقرأ الكتاب من جلدته إلى جلدته، الذي لا يقرأ الكتاب من جلدته إلى جلدته وفهارسه المقدمة هذا ما قرأ الكتاب. بعض الناس تعامل مع الكتاب معاملة الشبعان، يفتح الصفحة الأولى يمكن يقدر يشوف لي قصة كده موضوع، أو يقرأ فهرس يقول لك فائدة، اقرأ الكتاب كاملا ولو من 1000 صفحة. 1000 صفحة كان ماذا يعني؟ يوم 100 صفحة، يوم 200 صفحة، تلقى نفسك بعد شهر كده قرأت الكتاب برواقه كده في يوم الشاي وكده، الأمور ما صعبة يعني، ما تستصعب المسألة. بعض الناس يقرأ كتاب في 20 مجلد 40. العلماء يقول محمد مختار الشقيطي قرأت كتاب السرخسي في الأبسوط كله من جلدتي إلى جلدتي، أمر مو صعب، لكن يحتاج إلى عزيمة ويحتاج إلى ديمومة ويحتاج إلى منهج صحيح في القراءة. وباع آخر كتابا ظن أنه لا يحتاج إليه، ثم إنه احتاج إليه فالتمس نسخة به فلم يجدها بعارية ولا ثمن، لا عارة ولا ثمن، وكان الذي ابتاعه قد خرج به إلى بلده، فشخص إليه وسأله الإقالة، تعرفون الإقالة؟ يعني فسخ البيع يعني معروف عندكم، وارتجع الثمن منه، فأبى عليه فسأله إعارته لنسخ الكلمة منه فلم يجبه، فانكفأ قافلا وآل على نفسه أن لا يبيع كتابا أبدا. أها، أنست بها 20 حولا ثم بعتها، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، كما قال أبو الحسن الفالد. الشاهد أن الإنسان إذا جاءك ما جاءك من الضرورة، بيع جوالك، بيع قميصك، بيع سقف بيتك، بيع دجاجك وحمامك، أما الكتاب لا، هذا روحك، أيبيع إنسان روحه وقلبه، هذا عقلك، لا تفرط فيه، ما تفرط فيه أبدا، لأن المال يعود، الكتاب لا يعود. بعض الكتب الآن مفقودة في الدنيا، مفقودة، طبعت فترة من الفترات نسخ معدودة والآن مغيبة، هذه لا تجدها بالكاد والنادر إلا في بطون الكتب، في الحواشي فقط، تبحث عنها زمانا طويلا تضنيك، يضنيك بحثها، خاصة مع زمن الإلكترونيات والزهد في الكتب المطبوعة. على كل حال الإنسان يحترز غاية الاحتراز في هذا الباب. فأبى عليه، ثم قال: وقال آخر: وباع آخر كتابا ظن أنه لا يحتاج إليه، ثم إنه احتاج إلى كلمة منه فقصد صاحبه وسأله أن يكتبه تلك الكلمة، فقال: والله ما تكتبها إلا بثمن الكتاب كله. فرد عليه ثمن الكتاب وكتب تلك الكلمة. يعني باع الكتاب مرتين، ما مر الكلمة ومر الكتاب كله. وأنا أرى الذي هذا قال له هذه الكلمة أراد أن يعني أن يشدد عليه حتى لا يفرط في بيع الكتاب، وإلا ما أظن يبخل بكلمة، لكن أراد أن يعطيه درسا. وقيل لآخر: ألا تبيع من كتبك التي لا تحتاج إليها؟ يا أخي في كتب ما محتاج لها حسة، كتب النبات وكتب الفيزياء جنبك دي دربشنو. فقال: إن لم أحتاج إليها اليوم أحتجت إليها بعد اليوم. وقال آخر: اشترى رجل كتابا فقيل له: اشتريت ما ليس من علمك، أنت متخصص في الحديث، ما لك وللغة؟ فقال: اشتريت ما ليس من علمي ليصير من علمي. وقال آخر: ألا تشتري كتبا تكون عندك؟ قال: ما يمنعني من ذلك إلا أنني لا أعلم. فقيل: إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم. وبهذا نختم الصلاة. قال: وكان آخر يشتري كل كتاب يراه. طبعا في ناس في الاشتراء دي حيروك والله، في ناس نحن زمان نحن بنخاف إنهم عديل، يكون في مكتب فيها كتب وتكونت في الجامعة عندك لك 100 جنيه و50 جنيه ده تشتري بها كتاب كده منمر عليه، يعني تلقى وقف العربية وفي جيبه 5 مليون. هاي لا هي الله بها رسول الله، يطحنك طحن الدقيق ما يديك فرق ذاته. نعرفهم ده القاعدين نصبقهم، بس ده ما عندنا حين غير نحجز الكتاب، وتحجز أحسن نسخة وتقول له فلان خلي النسخة دي تقنع من فطور يوم يومين كده بتشتري الكتاب. أما باقي الكتب تعاي فيها كده بس، يقول يا ولد افتح الظهرية دي. الله نعم المال الصالح الرجل الصالح، يملى الظهرية العربية تتنقص كده كده، اللهم بارك، ويمشي تلات تشوف هذا خلاص، هذه مقبرتها. على كل حال زاحم أنت يعني اشتري بما تملك من مال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد، نواصل في موضوعنا. قال: وكان بعض القضاة يشتري الكتب بالدين والقرض. طبعا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله راتبه كله للكتاب وربما يستدين. ومن العجيب عن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله أنه اشترى كتاب الكامل ابن عدي اليوم الذي عجزت فيه الجامعة الإسلامية عن اغتنائه، اشترى هذا الكتاب على مخطوطة نفيسة جدا، وهو أفضل كتاب في كتاب الضعفاء. ابن عدي يغنيك في كتاب الضعفاء للمتخصصين في علم الحديث. فالإنسان إذا بذل هذا المال مخلصا لله في هذا الكتاب فإن الله عز وجل يبارك له فيه. وإياك أن تستكثر شيئا على العلم، ما تقول هذا الأمر يعني غالي أبدا، لا يغلو على الكتاب شيء أبدا، الكتاب أغلى من كل المال. وشيخ مقبل من هذه يقول: الكتاب يساوي الدنيا، وصدق رحمه الله. قال: وكان بعض القضاة يشتري الكتب بالدين والقرض، فقيل له في ذلك: أي لماذا تدعب نفسك؟ فقال: أفلا أشتري شيئا بلغ بي هذا المبلغ؟ يعني بهذا الكتاب بلغت أن أكون قاضيا. طبعا القضاء في العهد الأول لا يناله إلا الكمل من العلماء، مع العلم يجمعون العقل والفطنة والذكاء والحنكة يكونون قضاة. قال: شيء بلغني هذا المبلغ، ألا يستحق أن أشتري هذه الكتب؟ وهذا يدل على كمال عقلي. قيل: فإنك تكثر، هذا السؤال الثاني، يعني القليل يكفيك. فقال: على قدر الصناعة تكون الآلة. الطبيب الحاذق يشتري أجهزة دقيقة ولو كانت نفيسة، لماذا؟ لأن المهنة تقتضي ذلك، أليس كذلك؟ وكل صاحب صنعة يشتري من الآلات على حسب ما يحتاج إليه في صنعته. أنت تريد أن تتوقع رب العالمين، وتريد أن تفتي في دين الله، وتريد أن تعلم الخلق سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجهها والقرآن على وجهه، وهذا يتطلب منك دراسة في اللغة والتفسير والأصول والفقه والتاريخ والنحو والصرف والبلاغة، وكلها في كل فن كتب، في كل فن كتب، لا أقول كتاب واحد، وفي كل كتاب طبعات ومحققين واستدراكات، فالأمر يحتاج إلى صنعة العمر، العلم مهنة الحياة. إذا لم يكن لك صبر أن تبذل حياتك كلها للعلم فلا تتعنى، لا تتعنى. فهذا هذه وظيفة الأنبياء. قال: واحتاج بعض النجارين، احتاج بعض النجارين إلى بيع فأسه ومنشاره. الفأس والمنشار طبعا بأي شيء يعمل، يقطع الشجر وينشر، فإذا فقد فأسه وفقد منشاره بأي شيء يعمل. فباعهما وحزن عليهما وندم على بيعهما إلى أن رأى جارا له من أهل العلم في سوق الوراقين. الوراقين هي المطبعات اليدوية، أقرب لك المعنى. كان مع كل عالم وراق، ما في مطبعات، طيب ما في مطبعات يكون ماذا؟ وراق معه ورق ومحبرة، يكون ذكي صاحب خط جيد، وقد يكون عالما وقد يكون غير ذلك، هذا يسمى الوراق. بعض علماء بعض ملوك الأندلس كان في بيته 7 وراق يكتب له، اللي هو صاحب ابن عباد، 7 مطابع تطبع له الكتب يوميا شغالة، اللي كنت دي مكتبته الخاصة بس. فرأى هذا العالم في سوق الوراقين. ابن هبيرة أوصى ابنه وصية قال: يا بني إذا دخلت السوق فلا تقف إلا عند زراد أو وراق. عرفتم الزراد؟ صنع السيوف. دخلت السوق عندك نفرين بس تقف جنبهم، اللي بيبيع الكتب واللي بيبيع السيوف، لكن ناس الطعمية وناس الهدوم وناس القيمات يا زول في زحم مش بعيد، ده في بيتك يا زول. صاحب الهمة العالية يقف عند هؤلاء. فمن النجابة والعقل أن تقف عند الوراقين. والله أحيانا تجد كتب عند الوراقين في الراشة ديل ما لا تجدها لا في PDF ولا تجدها في الدار السودانية. وقفت على كتاب رسالة لطيفة، تفسير سورة النجم للعالم الأزهري السوداني محمد النور الحسن، دكتوراه في، وجدتها وين يا أخوان؟ تصوره ها وين لقيتها؟ لقيتها في مايو، في مايو دي هنا، دي مش محل بتاع حديد ودلالة مايو والسيخ والبوتجاز والحطب، لقيتها قاعدة. تعجبت أجابة هنا شنو ذاته؟ هذا في غير مظانه، في غير مظانه. ممكن ما تشتري لك ركشة، تلقى لك باب قديم، تشتري لك حطب، أما كتاب تجده في هذا المكان. المهم هؤلاء عندهم درر ونفائس، وتجد أحيانا عندهم كتب هم لا يعرفون قيمتها ولا يعرفون قدرها. فالشاهد أن طالب العلم يكون هم الكتاب، متى ما دخل السوق يبدأ بهذين. ما عندك رغبة في السيوف السكاكين ما ده ما مهم، المهم تمشي محل الكتب وتثامن وتأخي، تقدر تفطر بشيء أو كل عصيدة خلاص واشتري الكتاب أفضل لك. فعلى كل حال قال: وهو يبيع كتبه. طبعا الفقر إذا بلغ بالعالم باع كتبه، هذا فقر ما يعني لا علاج له في قانونه. فقال: إذا باع العالم آلته فالصانع أعذر منه وسلى بذلك. قال العالم باع كتبه، أنا ما بيع المنشار، منشار قيمته شنو؟ ده يدلك على أنه النجار ده كان فقيه، وإلا يقول لك أزول ما تبيع كتب، الكتب بيجيب شنو؟ أزول مال البيت ورق. طبعا ده الأكثر ناس يؤذونك، مال البيت ورق. الشاهد لا يعرفون قدرها. أطلع بيكم شوية. المراغي قال: لمكثت في بغداد 5 سنين أطلب العلم، وكان أهلي ياتونني بالرسائل. قال: ما جاءتني رسالة إلا أدخلتها تحت البساط لا أقرأها. طالب العلم ينبغي أن يضبط نفسه ومزاجه، العلم يحتاج إلى مزاج، إذا مزاجه ده خرب ما بترم في العلم تاني. قال: بعد أخذت نهمتي فتحت هذه الرسائل. الحاجة نفيسة توفت، حاجة علوية ماتت، أبوك غرق، خالك عبد الله كلب، عمتك وقع فوق عمود، ما عارف. قال: رسالة واحدة كافية في ردي. فإنت لو تتعامل مع العاطفة متى تكون طالب علم؟ كما قال بعض الأدباء: إذا دخلت مع فلان وأجبت فلان ما تطلب العلم. طالب العلم رأس ماله وقته وعقله. قال: إذ أردت أن أخرج من بغداد فاكتريت حمارا وأردت وذهبت إلى الفامي، الفامي الخباز، وفوق الفوم في الآية في البقرة، الفوم هو الحنطة، الفامي الخباز. انظر الخبازين دل في بغداد زمان كانوا كيف. قال أحدهم لأخيه، دي ورسة خبازين دل الفرانين، تشوف الخبازين زمان وخبازين نحسة. قال: تعلم أي فل؟ تعرف أي فل معناه شنو؟ أي فلان ترخيم، خباز يرخم، شوف الجمال ده كيف. قال أي تعلم أي فل سهرت الليلة في مسألة الاستثناء في قول ابن عباس يجوز للحالف أن يستثني سنة كاملة، يعني يقول والله ثم يقول إن شاء الله بعد سنة يجوز له ذلك. قال فأرهقتني هذه المسألة، ده لم سهر في دقيق فينا ولا سيقة، ده في مسألة في خبز مو الخبز مجامل إشكال. قال فقلت كلامه ليس بصواب، ولو كان ذلك كذلك لما أمر الله أيوب عليه السلام أن يضرب بالضغف، فدل على أنه الاستثناء لا يجوز تأخيره. قال العالم المراقي فرأيت هذا، قلت بلدة هؤلاء شرارها والله لا أخرج منها أبدا. قال بلد الخباز حق عالم، أنا مش منها وين دي يعني. قال الخبازين يتكلموا في الاستثناء وما أدراك ما الاستثناء، ما بحث فقهاء دقيقة ولطيفة. فالشاهد من هذا أن البلدة إذا كانت تعرف قدر العلماء بلا شك الإنسان يثمر فيها. على كل حال نمشي حتى لا ينخرم الوقت. خذوا هذه اللطيفة، يقول محمد بن سليمان الجوهري كنا نصحب الجاحظ على سائر أحواله من جد وهزل، قال فخرجنا يوما لنزهة. يا أخوان العيد جعل في السنة مرتين لتكون حياة المسلم كلها جد، وجعل في الأسبوع مرة واحدة لتكون حياة المسلم عبادة كلها، حتى الجمعة عبادة. شاهد أن الإنسان لا يكثر التنزه، يكون جادا سائر أحواله، يتنزه إذا أصابه الملل. قال فبينا نحن على باب جامع البصرة ننتظر شيئا أردناه، إذ عارضتنا امرأة معها أوراق مقطعة، ما نشأل لا ورق مقطع يعني مخطوطة قديمة كتب كده. قال فعرضت ذلك علينا فلم نجد فيها طائلا، قالنا كده ما نفعت معنا يعني كلام كده، فتركناها وانصرفنا. وتخلف معها الجاحظ، تذكرون الجاحظ زون الجبال يهود تاني جاكم. قال ونحن ننتظره فأطال، ثم رأيناه قد وزن لها شيئا وأخذ الأوراق. سواء ما تبع للورقة الشيء لهذا مش مرأة. أنا دريد الكلام، لو لقيت لك جزء حق واحد كتاب واحد من كتب أهل العلم في مكتب اشتريه، جزء واحد ما تقول الله يخلي جزء ناقص. أنا ندمت على كتاب الوضع في الحديث لعمر فلاتة، لقيت جزئين في المكتبة مكتبة السوق العربي وناقص، قلت له والله ما وين الثالث، قال لي ما في. مشيت تاني لقيت جزئين ولا لقيت واحد ولا ورقة ما لقيتها ولا حسن ندمان. عشان كده بنصحك لقيت لك ورقة واحدة من كتب أهل العلم اشتريها، قد تجد فيها من ضنائن العلم ما لا تجده في كتاب كامل. ورقة واحدة خلي جزء كامل أو جزئين، ما تقول الله كتاب ده ناقص أنا بشتريه. بيجي يوم من الأيام تلقى الناقص ده موجود. كان عندي كتاب تاريخ بغداد ناقص المجلد العاشر طبعة خضراء، يعني طبعة واحدة طبعة بشار أو طبعة السلفية أظن، الجزء العاشر ما في، 1 2 9 11 وين القاك العاشر؟ ما انت ما تصور انه العاشر تلقى اصلا. يوم في السوق العربي القى لك جزئين، الجزء العاشر والجزء الخامس اظن، قلت له ده بكم؟ ما داير من الاثنين، داير ده بس. قال لي ب 100 جنيه او ب 50 جنيه. انا طبعا ما مصدق انه الجوزات. وعلى هذا فقس، فانت ما في ندم. قد تشتري كتاب اصله موجود عندك لكن تكون هذا الكتاب طبعه جيده ويكون هو ناقص، نعم، لكن تنتفع به في التحقيق والتعليق، ولا سيما إذا كان الكتاب متعوبا عليه وحققه الكبراء من المحققين القدامى، سنعرض عليهم إن شاء الله بعد قليل أو إذا ذكرتهم من ذلك. على كل قال وانتظر أو قال انتظروني، ومضى بها إلى منزله. فلما عاد أخذنا نهزأ به ونقول فزت بقطعة من العلم وافرة، ما شاء الله يا جاحظ لقيت لك كذا كتلة علمية كبيرة. قال وضحكنا فقال أنتم حمقى، طبعا هو صاحب الكلام، والله إن فيها ما لا يوجد إلا فيها. خذوا هذه الحكمة، فيها ما لا يوجد إلا فيها، هذه كيف دي حلوة. في كتب قديمة تلقاها ملصقة مع بعض ومليانة تراب، فيها علم ما بتلقى إلا هنا، فيها من ضنائن العلم والتحقيقات والتعليقات ما لا يوجد إلا فيها. لكن انت قال لهم حمق ممكن جايبين خبر، ولكنكم جهال لا تعرفون النفيس من الخسيس. صدق. ندي فرصة للأسئلة، فضلوا في أي مجال في باب الكتب، علمنا ولم نعلم نستفيد إن شاء الله. فضلوا فضلوا. السلام طبعا الطبعات تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن الطبعة تعرف بنوعين. الأول أن تعرف اسم الشركات الطبعات نفسها، والثاني أن تنظر إلى المحقق. طبعات جيدة، طبعة بولاق، طبعة بولاق طبعا هذه طبعة خدمها العلماء وطبعة قديمة، وطبعة البخاري الأولى والكتب التي طبعت في بولاق طبعات جيدة محكمة خدمها العلماء. طبعة المنيرية طبعة جيدة وطبعة متينة، ومحمد منير معروف له طبعة رسالة النجدية ورسالة محمد الوهاب له. وكذلك من الطبعات النفيسة طبعة الحلبي، مو الحلبي الشيخ علي حسن الحلبي، لا طبعة الحلبي القديمة، وطبعة أولاد الشيخ. تفسير ابن كثير أحسن طبعة فيه أو له طبعة أولاد الشيخ، هذه الطبعات القديمة التي كانت رائجة في ذاك الزمان. خف الأمر قليلا جاءت طبعة الخانجي، والخانجي عامي بل أمي كما قال علي الطنطاوي، لكن جمع العلماء واستطاع أن يخرج كتبا متينة، واشتغل معه المحققون زمانا طويلا، محمود شاكر وأحمد شاكر وطبعة الخانجي. كذلك طبعة دار المعارف طبعة جيدة، والمدني طبعة جيدة، وفي العصر دار ابن حزم وغراس، هذه كلها طبعات رصينة. والطبعات الأوروبية عموما طبعات جيدة كما قال الهلال رحمه الله، طبعات المغربية طبعات متينة، الطبعات الهندية جيدة لكن فيها أخطاء، العجمة غالبة عليهم. فالإنسان ينظر إلى الطبعات أو ينظر إلى المحققين. كتاب حققه العلامة أبو فهر محمود شاكر متعوب عليه، سواء كان طبع في الخانجي أو طبع دار المعارف أو طبعته دار المدني أو هذه الطبعات، المهم هذا محقق. عبد الفتاح الحلو الدالي، كذلك محمود الطناحي، عائشة بنت الشاطي، وكذلك سيد صقر وأحمد شاكر، وكذلك راتب النفاخ، وكذلك من محققين كثر جدا، يعني أمثال هؤلاء تعرف المحقق الذين خدموا المعلم اليماني من المحققين مع أنه عالم. هؤلاء إذا رأيتم في كتاب فاظفر بهم المتأخرين، بشار عواد معروف، بشار محقق رصين قوي أو خدمة قوية على كتب أهل العلم، وكذلك من الهنود عبد الرحمن الفرويائي، صلاح مقبل، صالح صلاح مقبول، وكذلك بدر البدر الكويتي، وناصر ناصر الكويتي أيضا العجمي صاحب الرسائل، كذلك القاسمي محمد باهجة الأثري. عموما طبعات الألوسيين طبعات جيدة، محققين القاسمة طبعاته قوية. إذا عرفت المحققين هؤلاء وكيف خدموا هذه المخطوطات وتعبوا عليها، كذلك محمد إبراهيم الفضل وحجازي، إذن هؤلاء محمد بخبز الحسن المغربي وعبد العزيز الميمن الرجكوتي، مدرسة كاملة متكاملة من المحققين. إذا قرأت اشتريت كتاب ما يعجبك بريق لوني كخضراء الدمن، انظر إلى المحقق، قد تكون الطبعة غبشة كده صفرة قديمة لكن فيها تحقيق، فيها خدمة. بعض الكتب الآن يكتب عليها علق عليه وحققه وحشاه وشرحه، تجد لا شيء، أخطاء بالملايين بالآلاف الأخطاء، هذا إشكال كبير. أما الطبعات الأخيرة التجارية هذه فاحذروها، إلا اضطرارا، إلا ما اضطرتم إليه، أن فيها حقيقة يعني أشياء مضحكة ومحيرة. فإذا تنظر إلى جهة، وكل ما كان الكتاب أقدم كان أدق وأكثر خدمة، أنه لا كانوا يكتبون للعلم، وأما الآن إلا من رحم الله صارت الكتب للتجارة والمباهاة، إلا من رحم الله عز وجل. طبعا بعدها كل كتاب أيهما طبع أفضل وأكمل، طبعا باب واسع، يعني باب التفسير وباب الفقه والحديث واللغة والأدب والتاريخ، ولا باب كبير يعني. طيب في سؤال، هي المحور الثاني الاستفادة من الكتب، أو كلمة نحوها يعني القراءة، نتكلم عن القراءة الكتاب والإفادة منه والحرص على تحصيل الكتاب. أيها فضل، منهجية القراءة، أولا نوع الكتاب والنظر في الكتاب بمرحلتين. الأولى أن تختار الكتاب الذي ينبغي أن تقرأه، في الوقت الذي تقرأه، في المكان الذي تقرأه، في الحال الذي تقرأه فيه. يعني بعض الكتب تقرأها عند السحر، هذه كتب الأصول، كتب العقيدة، كتب الفقه، الكتب تقرأها في هذا الوقت، الحفظ في هذا الوقت. ثم تبدأ بالكتب المتوسطة والمختصرة في كل فن. يعني في التفسير تبدأ بالغريب، الراغب الأصبهاني، غريب ابن عزير، غريب مخلوف، أي غريب. ثم تنتقل إلى الكتب المختصرة الموجزة، كتاب الجلالين على ما فيه من إشكالات عولجت، كذلك تفسير السعدي، تفسير مبارك بن فيصل، يعني كتب متوسطة هي تكون مقدمات. ثم تنتقل إلى المطولات، وقراءة المطولات تحتاج إلى جماعة، تحتاج إلى آلية، يعني تستخرج الفائدة وتفهرس الفائدة، لكن تحفظ المقدمات لأن هذه مفاتيح العلم، وكذلك تحفظ المتوسطات لأن هذه أصول العلم. وأما الكتب الطويلة المجردة أي الكتب المطولات تجرد جردا وتستخلص منها الفوائد، تستدرك وتكتب في الحاشية. لك عدة الطرق، إن شئت طبقت الصفحة طبقة صغيرة ترجع إليها، وإن شئت جبت الورق اللاصق هذا تكتب عليه الفائدة، وإن شئت فهرستها في آخر الصفحة هنالك، لأن الفوائد تحتاج إلى نظائر، تحتاج إلى نظائر تجمع هذه الفوائد في صورة تلخيص، بهذا يستفيد طالب العلم. إخواني بعض الإشكالات، بعض الناس كالعصفور في الشجرة، يقرأ صفحة من تفسير ابن كثير، يقرأ ورقتين من كتاب ابن الأثير، يقرأ ورقة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقفز قفزة هنالك إلى المحلة، هذا لا يحصل شيئا، تضيع الأيام والأعمار ولا يحصل شيئا. تعلموا الصبر على الكتاب الواحد. المزني يقول قرأت كتاب الرسالة 500 مرة وفي كل مرة أخرج منه بفائدة. شيخ ابن باز قرأ كتاب صحيح مسلم 50-70 مرة. وإخواني الصبر على الكتاب صبر، عودوا أنفسكم على ذلك. يعني أنت إذا دخلت المكتبة ادخل منهجية، أنا الآن أريد اليوم عندي قراءة في كتب أصول الفقه، إذا كتب التفسير وقعت بين يدي لا أنظر إليها، وفي الأصول أريد أبحث مبحث الدلالة، ما أتجاوز هذا، لأن الهوى والشهوة في الطلب تفوت عليك الوقت وتضيع عليك الزمان، تجعلك مثقف ليس طالب علم. فطالب العلم لابد أن يجعل منهجية في الفنون وفي كل فن بمقدماته وأصوله، ويبدأ بالكتب المختصرات المعتصرة، ثم ينتقل شيئا فشيئا مع الأيام والليالي. ولا تكابر نفسك، الفن الذي تحسنه تجد فيه نفسك أقبل عليه، واستعن بشيخك واستعن بقرينك تنطلق مع الأيام والليالي، ولخص واكتب، والذي لا يكتب العلم لا يعد منهم. أما الغفزات والقراءة بالشهوة، حضر محاضرة في كتب العقل، يقول أنا اليوم سأقرأ كتب العقليات هذه التي فيها الردود يعني على العقلانيين، ويجهد نفسه يحسر يتوقف. يسمع عالم بارح في التفسير يقول أنا اليوم سأقرأ كتاب الكشاف لا إله إلا الله، وسأقرأ كتاب الرازي الكبير، وسأقرأ كتاب ابن جرير، تضيع وقتك يا صاحبي. يسمع آخر يتكلم في اللغة وفي الأشعار وفي النثر وفي القافية وفي العروض يقول لا أنا الآن أذهب إلى كتاب المعلقات أحفظها ولا يحفظها، تضيع الأيام والأعمار. لابد لك منهجية، الغفزات والقراءة بشهوة والغفزة والوثبات من فن إلى فن، وفي الفن نفسه من كتاب إلى كتاب، وفي كتاب نفسه من سطر إلى سطر، من صفحة إلى صفحة، من باب إلى باب، لا اقرأ قليلا. وسنة في الحفظ درج عليها العلماء، قلل المحفوظ وداوم، هذه قاعدة جوزية. إذا أردت أن تحفظ علما كثيرا احفظ كل يوم 5 آيات، 5 أحاديث، 3 سطور من كتب أهل العلم، وهكذا حتى لا تتعب نفسك. أنت لا يمكن أن تكون كشيخ الإسلام الذي جمع العلم في 50 سنة تجمعه في 5 أيام، أبدا. العلم يحتاج إلى عمر طويل، فمن لم تكن له منهجية يضيع وقته. أنت إذا ظفرت بكتاب تريده يقرأه كقراءة جرد من البداية إلى النهاية، قراءة الذي يريد أن يفحص، قراءة فاحصة، المقدمة، منهج العالم، أبوابه، فصوله، مسائله، فوائده، استركات عليه، ماذا فيه، فهرسه، وفي كل كتاب تجد فائدة. يعني دي قراءة خفيفة، تمشي تشرب لك قهوة مع حاجة، مع فلانة، مع أمك، مع زوجتك، مع أختك في البيت، مع جارك، تأخذ لك راحة، تشرب لك عصير، تجي راجع تقرأ قراءة تأمل وتدبر. إذا أردت أن تستفيد فقرأ الكتاب قراءة من لا يريد أن يعود إليه مرة أخرى. عرفت؟ الكتاب تقرأ قراءة زولت أنت مودعه، صلي صلاة مودع ما كراجع لتاني. أما قراءة ما أن تعود إليه لن تستفيد منه. فلا بد أن تكون عندك منهجية. هناك كتب ألفت ارتياض العلم، كتاب ألف في منهجية الطالب كيف يستفيد من كتب أخرى، كتب التراجم كيف يبدأ الإنسان. هذه مسألة مهمة وقد تكون هي خلاصة هذا اللقاء. الإنسان يعرف قدراته الذهنية، الناس يتفاوتون، يتفاوتون. بعض الناس أعطي ملك في الحفظ، ما تتعب نفسك معهم يا أخي، ما تتعب نفسك معهم، على قدر ما تحفظ وعلى قدر ما أعطيت خلاص هذا ما فتح لك فيه سيبارك لك فيه. العلم ما يحتاج إلى ذكاء يا أخوان، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى إخلاص. كم من أذكياء في العالم ما حصلوا شيئا، وكم من عالم ذكي حصل ثم انتكس. لكن إذا كانت أرضك صالحة وأخلصت الدعاء سيفتح عليك. أنا أحكي لك قصة عن أحمد ديدات. أحمد ديدات كان عاميا مسلم يصلي الخمس وصوم رمضان، ما يعرف شيء عن ديني ولا فضلا عن دين غيري. وكان في دربن في جنوب أفريقيا، ويسمع أفريقيا يسمع طعون النصارى على الإسلام، تعدد الزوجات وإلى آخر هذه الطعون في السنة وفي القرآن والنبي. قال كنت أبكي وأدعو الله أن يفتح علي. قال حتى وجدت كتاب رحمة الله الهندي، هذا كتاب ضخم أعظم كتاب ألف فيه الرد على النصارى، دعني من الرسالة ألفت بعده ومن ألف بعده في الرد على النصارى من عياله ومن أبنائه في هذا الفن. طبعا هو نفسه رد على الإنجليز والنصارى، قديم عليه سيرة قصته، راجعوا سيرته في النت تجدونها، رحمة الله الهند رحمة الله عليه. الشاهد من هذا قال وجدت هذا الكتاب وفرغت نفسي لقراءته ولم أزد عليه. مكث 40 سنة في هذا الكتاب يناظر النصارى، وألف بعد ذلك رسائل. انظر كيف نفع الله به. لذلك ذاكر نايك عبد الكريم نايك الداعي الهندي المعروف قال كان أحمد ديدات له فكرة صحيحة صبر عليها. عرفتم؟ سئل ذاكر نايك كيف حصلت هذا العلم، قال بثلاثة أشياء. قال أولا بالتوكل على الله، ثانيا بتقنية وضع منهجية، ونسيت الثالثة. طبعا زعلت مني مش كده، ما انسى اصلا ما اللسان ينسى. على كل حال رجعوها، قال بثلاثة امور، الاولى التوكل على الله ثقة بالله عز وجل، الثانية ذكر فيها نعم التقنية، ثاني ثالثة وتسيدها الان. على كل حال اذكر لكم ان شاء الله فيما بعد. شاهد ان الانسان يجعل نفسه منهجية في التحصيل. يقول عبد الله بن وهب سألت شيخ عمرو بن الحارث قال كنت كيف تحفظ هذا العلم الكثير، قال أحفظ كل يوم 3 أحاديث ولا أزيد. إخوان من لم يضع لنفسه منهجية تضيع أيامه من غير فائدة. هذه إشارة حول هذا الموضوع يعني الشائك الذي يحتاج إلى بسط. في سؤال تاني آخر. الجمع، والله يا إخوان الجمع سهل. هل تعلمون صاحب التحفة تحفة الأحوذ كان طبيبا وكان يعمل في طبه أيام شرحه للحديث؟ هل تعلمون ذاكر نفسه كان طبيبا؟ على كل حال الجمع سهل، تقسم الوقت، تستثمر الوقت كله حتى وقت القراءة. هناك تغريدة لموسى الحازمي صاحب السيرة الجديدة، هذه راجعوها في التويتر أو راجعوها في الفيس تجدونها. قال أنا كنت أستثمر أوقات الصلاة، ثلث ساعة في كل صلاة كم يحصل؟ كم دي يعني 20 25 5 أوقات 100 دقيقة مش كده؟ هذه يقرأ ويحصل فيها علما كثيرا. الذي أراد نجمع العلوم الأكاديمية والعلوم الشرعية عليه أن يرتب وقته، لأن العلوم علوم الدنيا والآخرة تحتاج إلى ترتيب وقت. أولا النوم مبكرا، طالب علم لابد أن يرتب نومه ويرتب صلاته. ما لم يرتب نومه ويرتب صلاته لا يحصل شيئا. تستفيد من أوقات البكور، أعطي العلم الشرعي الأوقات الحية من صلاة الفجر إلى ساعة 10 صباحا، فطرت ضربت في البوش حقك ده من بعد الفطور لصلاة الظهر أجعل الأكاديميات، العصر أجعل العلم الشرعي، بعد العشاء ساعة ساعتين الأكاديميات تحصل. لكن شرط تداوم على هذا. الديمومة من أراد العلم فعليه المداومة. يقول عبد الرحمن بن مهدي: العالم كالسمسار إذا غاب عن السوق 5 أيام لا يعرف شيئا. سمسار يعرف حاجة تانية غير 5 يوم؟ يقول لي أخي الفيرنا بقد ب500 أيام خبره لشنو؟ ولا الهيلوكس قلنا بمليار يا أخي، يعمل حساباته. على كل حال طالب العلم يكون حريص غاية الحرص على وقت يكون ضرينا به. وهناك قصص كثيرة جدا عن السلف في حرصهم على أوقات، ومن رجع كتابه بغدة معروف في حرص قيمة الوقت عند العلماء. طيب سؤال آخر عشان نمشي، اسأل أخبار عشان نستفيد من الأسئلة، فضل. ما قال ماذا؟ نسخة الرسم مصعب عثمان يعني؟ والله قيل موجود في تركيا، تركيا وبخارى فيها عجائب، فيها عجائب، الكتاب موجود منه نسخ هنالك إن شاء الله. أنت أي أنت أولا؟ ها؟ التعليق على الكتب من أول ما تقرأ علق على الكتاب، حتى لو كان تعليقك خطأ، لكن لا تعلق هذا التعليق على رغبة مسلم. فطالب العلم يبدأ يعلق ويحشي ويستدرك، لكن لا يظهر هذا أبدا للناس. بعد 10 سنوات تضحك على نفسك، تقول ما أنا كنت بهذا العقلية وبهذا الجهل، أنت ترد على نفسك. فلا تظهر هذا حتى إذا تكاملت المعارف والعلوم وشهد لك يعني العلماء بأنك يعني قويت في العطاء والأداء، فلا بأس بعد ذلك أن تنشر. أما ألف أنت لنفسك. الشيخ الألباني أول ما بدأ بأكورة علمه شرح كتاب الروضة النظير في المعجم الصغير، والحقيقة هذا من أمثل ما شرح الآن. الشيخ أبو إسحاق الحويني شرح كتاب أدب الصمت لابن أبي الدنيا شرحا قديما، يعني بداية طلبه للعلم، لكن حقيقة هذا الكتاب لم يأتي إلى الآن شرح أفضل من شرحه. وشرح كذلك بدأ بكتاب النسائي بذل أظن مجهود في كتاب الإحسان، يعني بذل الإحسان في كتاب النسائي في شرح منه مجلدين غاية في النفاسة، ونفس أجمع به نفس الشيخ الألباني، وأثنى عليه الشيخ الألباني جدا، لكن نسترك على نفسي بعد ذلك. كذلك كتاب غوث المكدود في منتقى بن الجارود تحقيق متين جدا، لكن مع هذا استدرك على نفسي. على كل حال هكذا طبيعة العلم، فالتعليقات تجعلها لنفسك، وهذا بلا شك من بداية. تفضل الشيخ. والله شوف القراءة كالآتي: الإنسان إذا استطاع أن يقرأ كم فن في وقت واحد لمن قوي عقله وذينه، وهذه طريقة محمود محمد الشاكر، طريقة عبد الله الدويش رحمة الله عليه الكبير المحدث، هذا أفضل. تمشي العلوم كلها مسابة، لكن هذا لا ينصح به لأن العقول ضعفت وكذا. فعلى كل حال يجعل لكل فن ساعة من العلوم من الوقت، يعني يقسم هذا الوقت على الفنون كلها، يعني يقرأ ساعة الصباح مثلا في الفقه، ويقرأ منتصف النهار ساعة في الحديث، ويقرأ بعد العشاء ساعة في التفسير، تكون الفنون كلها مستمرة معه ويكون قريب العهد بها. هذا أمثل، بدل أن يقرأ كتاب في الفقه ثاني ما يعود إلى الفقه إلا بعد سنة أو شهور، هذه مسافة طويلة جدا. لذلك بعض العلماء يحب أن يقرأ في السنة متنا كاملا في الفن، خاصة لا سيما كتب الفقه، يعني سنويا تقرأ كتاب الفقه من الطهارة إلى آخر كتاب في القضاء أو ما أشبه ذلك، تقرأ هذا الكتاب كاملا. على كل حال هذا يرجع إلى طبيعة الإنسان، ويرجع إلى حاله، إلى قوة حفظه وحافظته. فإن استطاع أن يضغط الكتاب حتى يقرأه في شهرين ثم يعود إليه بعد مدة، هذا أمثل. وإن لم يستطع يقرأ مجموعة الكتب في وقت واحد، يعني يوزعها على ساعات اليوم، ثم يشرح هذه الكتب لغيره ويعمل بها إن شاء الله، ويستعين بالله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يفتح له. بعض الناس كانوا وزراء، لسان الدين الخطيب كان وزيرا يجعل نهاره للوزارة وليله للتصنيف. ابن الأثير كان وزيرا كذلك. ابن خاقان كذلك سيأتي خبره بعد قليل. أيوة سؤالا. قال ما هي الكتب التي يستفيدها طالب العلم في شرائه؟ والله يا شيخ هذا سؤال يعني يحتاج إلى مكتبة كاملة. لأن طالب العلم يبدأ أي كتاب يبدأ بالأصول يا أخوان. طالب العلم الأصول شروحات القرآن، القرآن شروحاته تفاسيره وعلومه، السنة وعلومها يبدأ بهذا، الفقه هذه المكملات إذا أكمل هذه الدائرة، ثم يتوسع في علوم الآلة، في أصول الفقه، في كتب اللغة، في كتب هكذا، هذه مكملات. لكن طالب العلم يبدأ بالأهم، يعني ما تحتاج إليه في يومك وليلتك أبدأ به الفقه والعقيدة، كتب المهمة تشتريها تقتنيها تذاكر تحفظ، ثم تتسع الدائرة في كل فن مع الأيام والليالي. إن شاء الله بهذه الطريقة طالب العلم يعني تنمو مكتبته مع علمي شيئا فشيئا حتى تقوم مكتبة المكتبة لا تكون في يوم واحد، لأن الطبعات تختلف والكتب تتفاوت، فهو يشتري في كل مدة كتاب كتاب حتى ولا تسهدوا. قد تكون رسالة صغيرة مختصرة من 50 ورقة خير من كتاب فيها 1000 صفحة. فالعبرة ليست بكثرة الأوراق، وإنما العبرة بالمضمون. الله تعالى أعلم. خلاص نمشي. ها فضل. كتب ماذا؟ كتب غير المسلمين؟ لا بس، لكن هذا لمن قوي عقب علمه وسلمت سليقته، لأن كتب غير المسلمين في التاريخ أو في التحقيق فيها إشكالات، بعضه أنظف من بعض، بعضه أنظف من بعض، وفي بعضها طعن على الإسلام، لا سيما كتب تتكلم عن تدوين السنة، تدوين القرآن، كتب التاريخ وكتب اللغة فيها إشكالات بلا شك. فالإنسان يقرأ الكتب النظيفة والسليمة، وبعد ذاك إذا قوية واحتاج إلى مزيد يمكن أن يراجع كتب المستشرقين، كتب غير هؤلاء، يعني يكمل بها نقصه. لكن في كتب المسلمين إن شاء الله كفاية، ولا سيما هناك كتب ألفها العلماء أصحاب منهج سليم، هذا أول بطالب علم يبدأ بها. ولذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لما قالوا له نقرأ كتاب الغيب الكبير للرازي، قال لا، هذه لتلامذته من نجد أو من المملكة، قال لهم لا، هذه كتب فيها شوك وفيها آفات، عليكم بالكتب النظيفة، ودلهم على كتب التفسير المعروفة كتفسير ابن كثير وابن جرير وغيره. فضل. كيف يجمع قراءة؟ جمع الفنون في وقت واحد فيه مضيعة تشتت لذهن الطالب، هذا غالب الطلاب، يعني العبرة بالغالب، ومن كان نادرا يستطيع أن يجمع أكثر من فنين في وقت واحد هذا وله. لكن الأفضل والأشهر والأكثر والأصل أن يحفظ طالب علما مثل الواحد، فإذا أحكمه وأتقنه يذهب إلى الثاني ثم الثالث، بهذا يخف على ذهنه ويجود حفظه. أما إذا أدخل 3 فنون في وقت واحد قد يحفظ، قد يكون الحفظ شاق عليه من جهة، وقد يكون مشوش، إلا إذا آنس من نفسه قوة ووهبه الله عز وجل حافظة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما كقاعدة عامة، القاعدة العامة كل فن يقرأ على حدة حتى يكمل، وكل منظومة تحفظ وحدها حتى تنضج. فضل. شوفوا مسألة الآلة والكتب الصلب كما تسمى أو الأصول، ترجع إلى أحوال، إلى سن الطالب، إلى كثرة الشيوخ، إلى حال البلد. يعني بلاد الشنقيط فيها من العلماء وفيها من الاستعداد الفطري، والإنسان يبدأ في طلب العلم مبكراً، هذا يحفظ المنظومات في وقت مبكر جدا، يعني يلقن عمود النسب والخلاصة وكذلك منظومات في التفسير في السيرة في صغره، ونسته منظومات، فهذا يبدأ على هذه الطريقة لأنه بدأ في الصغر. بلد العلماء فيها قليل وطلب العلم فيها متأخر، يعني إنسان طلب العلم بعد 30 سنة أو 20 سنة، وما وجد عالم يعني يدرس معه متوسعا في علوم البلاغة أو متوسع معه في ألفية ابن مالك أو يتوسع معه في ألفية العراقي. تقول له يا هذا تعلم الآية الرومية فقط. يقول محمود شاكر يكمن أي يجمع علم النحو في 4 صفحات طبعا عندما تحتاج إليه، أما في كل فن جلائل ودقائق، في كل فن جلائل كليات ينبغي أن يحفظها العالم ودون العالم، وهناك خفايا ودقائق وغوامض هذه العلماء. إذا ضبطت الآية الرومية فقط لك أن تقرأ ما شئت من الكتب وأن تجالس ما شئت من الأشياخ تستفيد، الوقت ما يسعك، لأنك إذا أردت أن تحكم علوم العربية 12 فن تحتاج إلى 20 سنة. ماذا بقي من عمرك؟ والمرء طالبك بالنفقة والولد طالبك بالنفقة، أنت ضيع وقتك. فلابد أن تقدر وقتك الذي أنت فيه والحالة التي أنت عليها. فما يمكن زول في السودان يقارن برجل في شنقيط، نحن ما لنا هزيمة نفسيا أبدا، نراعي الحالة الذي نحن فيه مع كثرة الفساد، علمانية وصوفية وأشعرية ضاربة، هذا ما يسع. نعم لابد متخصصين في الفن، يتفرغ طالب علم للتخصص، هذا شيء. أما عامة طلاب العلم يسلكون هذا السلم الطويل الذي يفنى عليه معماره من غير تحصيل، هذا كالذي يمكث 20 سنة في تعلم الطهارة ولم يصلي لله صلاة. نحن لا نزهد في هذه المتون، لكن هذه المتون ينبغي أن تحفظ في الصغر. أعطيك مثال، العز بن عبد السلام الذي يلقب بسلطان العلماء طلب العلم على كبر كبير بعد 40 سنة، فكان قال كنت أدرس شطر الكتاب على شيخي، فإذا بلغت نصفه قل لي أنت لا تحتاج إلي، اذهب فاكمل الكتاب وحدك. أنا فيه قوة عقل، فالعلم على الكبر له آدابه له أحواله. أنت الآن في أمة تعجب بالضلال، ما يمكن تكون رابط في زاوية تقول له والله أنا الآن علي 3 منظومات، منظومة الشاطبية أحفظها كاملة، كذلك منظومة ألفية العراقي لابد أن أحفظها، وكذلك ألفية ابن مالك أحفظها، كل منظومة تحتاج إلى 3 أشهر 4 أشهر، أكمل هذه أنسيتها، تحتاج إلى مراجعة، منظومة تحتاج إلى مراجعة. متى تتفرغ للدعوة؟ متى تتفرغ للتعليم؟ أما من قال أنا لا شأن لي، أنا ما أستطيع أخطب في منبر لضعفي، ما أستطيع الآن أدعو إلى الله لأن ليس لي لسان، لكن صاحب قلم، قلنا له احفظ ما شئت وحالك. أما من آنس في نفسه أنه يعلم ويدرس ويكون خطيبا وداعية، هذا المسلك طبعا أنا ما أجعلها قاعدة عامة، لكن أتكلم عن حال بلد وعن حال منهجية كاملة. بعض الناس عندهم إشكالات، كيف تدرس أنت، كيف تدرس التفسير والحديث وأنت ما قرأت كتاب كذا وكذا؟ ما هو لازم أبدا، ما هو لازم. كتاب البلاغة العلي الجارم وكتاب الأجرومية كافيان في فهم العربية لمن رزقه الله عقلا، الدقائق لا نهاية لها أبدا. من ظن أنه يستطيع أن يحوي جميع النحو فقد خدع نفسه، من ظن أنه يجمع اللغة العربية كلها في صدره فقد خدع نفسه، هذه العلوم لا يجمعها إلا نبي كما قال الشافعي رحمه الله. فالمنهجية يضعها العالم، ما تضع أنت منهجية لنفسك، اذهب اجلس بين يدي شيخك قل يا شيخ أنا عمري 30 سنة ولا أحفظ شيئا من العلم، أريد أن أكون داعية، أكون داعية، فدلني على منهجية أتعلم. بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، احفظ الأجرومية والأربعين النووية وأقرأ كتاب السعدي وكتاب التوحيد أشرحه لك وتوكل على الله، واصل في الدعوة في العلم، وهكذا مع الأيام والليالي. أما أن تمكث للمطولات، وهذا وقت يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى كثرة أشياخ، ويحتاج إلى وقت، الغالب عليه أن السلطان مع العلماء والعلماء مع السلاطين، والبيوت كلها مهيئة، الناس ما مهيئة في بلادنا، المجتمع ما مهيئ إلا من رحم الله. ما يفرغك، من تجد يفرغك للعلم الآن؟ أتونا 10 طلاب مفرغين للعلم، لا يحتاجون إلى شربة ماء، أتوني بهم 10 فقط مفرغين من كل شيء. لابد أن نعرف حالنا يا أخوان، ما نخدع أنفسنا. فإذا المنهجية يضعها العالم على حال الطالب وحال سني وحال بلدي وحاجة الناس إلى ذلك. بهذا يمكن أن يعالج هذا الخطأ وهذا النقص، ونحن في المرحلة الثانية في بلادنا من العلم. المرحلة الأولى كانت مرحلة الأبواب، وكانت جلها دعوية وصد لشر الشرك. جاءت مرحلة أخرى أجبى بالتجديد للدعوة السلفية في البلاد، فنهض الناس نهضة في السنة ما كانت تعهد من قبل، ونهضوا في العقيدة ما كانت تعرف من قبل، لكن بقي نقص في المنظومات والحفظ لأن الناس ما بدوا العلم مبكرا، طلاب العلم يحفظون العلم بعد تخرجوا من الجامعة. نرجو من الله أن يكون الجيل القادم يحفظ هذا العلم مبكرا، فإذا كان ذلك كذلك تتغير المنهجية، تغير العلوم، تغير المحفوظات على حسب حال الوقت. هذا باختصار حول هذه النقطة، والله تعالى أعلم. ها بقي شيء نواصل؟ طيب الا وين المنسق عمرو؟ وين فات؟ بس ما دار نطول عليكم، كم نديكم الوقت يا اخوان؟ ها كم تسمحون لنا باوقاتكم؟ لانه في ناس جايين من درمان. نص ساعه يكفي؟ ها طيب نص ساعه ان شاء الله. ذكر من وظف على نفسه الشغل بمطالعة الكتاب ودرسه. يقول عبد الله بن المعتز قال رأى المامون بعض ولده وبيده دفتر فقال ما هذا يا بني؟ قال بعض ما يشحذ الفطنة ويؤنس في الوحدة الوحدة. فقال المأمون الحمد لله الذي رزقني ذرية يرى بعين عقله أكثر مما يرى بعين جسمه. طبعا ده رأيكم شنو؟ نفترض يكون شاله سلسل حق ذهب ولا جوهرتين والله شيء له كده كوم بتاع عنب، ده محل الملوك. لكن من فضل الله على بعض الملوك رزقهم الله العلم. ابن حزم كان سلطانا، ابن هبيرة كان سلطانا، رحمة الله على ابن هبيرة كان سلطانا، لكن يجمع الأئمة المالكية والحنابلة والشافعية في مجلسه، ورقيقا كان رقيقا وفقيها وكان محدثا رحمة الله عليه. يقول الفضل بن سهل الأعرج سمعت أبا أحمد الزبيري يقول قال ابن مبارك من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. ما تجمع الكتب كده مركومة؟ صارت الكتب في الأندلس لما أيام الترف كانوا ينحتون مكتبات على صورة الكتب، ينحتون تماثيل أو لوحات على صورة الكتب. وبعض الناس الآن يشتري مكتبة ما لا سبيل إليها، لا سبيل إليها أبدا، لكن ترى مكتبة جميلة مزخرفة وفي الدولاب. وين المفتاح؟ مفتاح عند أبو فلان، والله ما بعرف ماشي بين ذاته. أدي أبوني الجهاز ده نكسره؟ أشكال يا أخواننا، خاتيها في محل بس مخدرة قبلها. بس كتب ليست للزينة، الكتب لأهل العلم يستفاد منها. قال من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. ويقول أبو العباس الدغولي يقول لا يفارقني 4 مجلدات في البلد. يذكر أن الدكتور عبد الله الطيب رحمة الله عليه كان يصحب معه كتاب سيبويه وتفسير ابن جرير حيثما ذهب. يجعل لك كتاب مصاحب يكون معك حيثما ذهبت، في كتابك خليه معك، محل ما ماش خليه معك لتنظر فيه وتعانيه. كان بعض الأدباء يقول لا تقول لي كم مرة قرأت كتاب الإعجاز الجرجاني، لكن قول لي كم نسخة تقطعت تمزقت في يدك. عرفت بالكلام ده؟ قال بقى لما تتقطع كم نسخة. هذا الكلف والحب. قال ألا يفارقني 4 مجلدات في البلد وفي الخروج إلى ضياعي، أنا ماشي الشغل ماشي بستاني الكتب دي معي. كتاب المزني لعله المختصر، إخواني كتاب المختصر المزني، طبعا المزني كان يقال أحد أبويه من الجن لشدة ذكائه، وقال عنه الشافعي هو ناصر مذهبي رحمة الله عليه. مختصر المزني الآن مطبوع، كان يجعل في جهاز العروس في ذاك العصر. زول اللي يتزوج قبل يجيب الشنطة من سوق ليبيا خدت المختصر المزني في الشنطة. حس الآن ما عارف السنة دي فقدت. تخدت لك كتاب زول انت غلطان ولا شنو؟ انتوا الغلطان انتوا، انا نجيت كنت زوجي. ناس ما جاب خبر سكت. على كل حال كان الناس في ذاك العصر على هذا وعلى هذه العقلية. كان يوم الأيام يعني الكتب تكون مهرا والناس يتبارون في إهدائها وفي طباعتها. وكتاب العين للأسف كتاب العين مفقود. الليث بن مظفر كان قد أعجب بهذا الكتاب ويقرأه في كل يوم، فغارت منه امرأته فأحرقته فجعلته رمادا فحزن حزنا شديدا، فجاء بالعلماء قال أكتب لي كتاب العين، حافظ نصف الكتاب وبقي نصف الثاني. وكتاب العين ألفه الخليل على مخرج الحروف، أول حرف طبعا العين أع، وبعد الحروف الثقيلة المعروفة هذه وألف كتابه العين، وأراد أن يؤلف كتبا كثيرة ولكن عجلته المنية رحمة الله عليه، وصاحب العروض المعروف من أذكياء الناس. قال: وكتاب التاريخ للبخاري، كتاب السحر، كتاب التاريخ ده من عجائب الكتب، كيف البخاري اهتدى إلى هذا الكتاب وألفه. طبعا كتاب الجرح والتعديل لابن حاتم هو أصله كتاب تاريخ البخاري، طبعا هذا فن آخر، فلان أخذ من فلان وبنى كتابه على كتاب فلان واقتبس من فلان، وده فن قائم بنفسه في التأليف. الجرح والتعديل عمدته كتاب تاريخ البخاري، ولكنه زاد عليه وأضاف إليه كما هو معلوم. وكتاب كليلة ودمنة، هذا كتاب أدبي لابن المقفع، رايق، فيه لغة لطيفة، وبعض العلماء اعتنى به وعلق عليه. طيب، يقول ابن شهاب: قال: خرجنا مع الحجاج بن يوسف إلى الحج، فلما كنا بالشجرة قال: تبصر الهلال، فإن في بصري عهدة، عهدة يعني فيه ضعف، فقال له نوفل بن مساحق: تدري مما ذاك؟ ذاك من كثرة نظرك في الدفاتر. ما تظنون الحجاج بن يوسف هو حجاج بن يوسف الثقفي؟ لهذا الحجاج بن يوسف الشاعر محدث معروف، قال: لو كثرت معايتك في الكتب خلت بصرك ضعيف. في ناس يضعف بصرهم بكثرة النظر للشاشات التلفزيون، وفي ناس يضعف بصرهم بكثرة النظر للكتب. الذهبي ضعف بصره في آخر أيام بكثرة النظر للكتب. أهل العلم، ابن كثير، يا سلام، ابن كثير كان يكتب في بعض الكتب يقول، وفقد بصره أيضا، يقول: لعل الله أن يقيد لهذا الكتاب من يكمله. سفيان بن حسين، وظن سفيان بن يعقوب، قال: سافرت في طلب العلم فنزل الماء في بصري فذهب بصري. شاهد قال رحمه الله: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إلى أهل رجعت ولا العلم حصلت. قال: فمسح، هذا في المنام، مسح بصري فرد الله إلي بصري، فرجعت للكتابة. ما مشى لجريدة الدار، قال لهم: تعالوا أوريكم العجيبة دي. طوال في شغله، بس ده همهم كتب وهمهم علم. فالشاهد أن هؤلاء ذهبت أبصارهم بكثرة القراءة. أنت فأي شيء ذهب بصرك أبقاه الله لك. قال: قال الخليل: اجعل ما في كتبك اجعل ما في كتبك رأس مالك، أي رأس المال في الكتب، وتصدق على الناس بالأرباح، يعني ما تحفظه من الحكايات والأشعار ومستحسن وغرائب الأمثال هذا تحدث به. قال ابن عباس، هذا ليس صحابي: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم، ولكن ابتغوا أحسنه. ألم تسمع قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الآية. قال أبو معاذ، قال أبو معاذ: كان المأمون يوصي بعض بنيه فيقول: اكتب أحسن ما تسمع. ما تكتب كل الناس في الكتابة ثلاثة أصناف: صنف يكتب كل شيء يدعب قلبه وقلمه، وصنف لا يكتب شيئا وهذا لا يعد من طلبة العلم، وصنف ينتقي ويختار، هذا هو الموفق. واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث بأحسن ما تحفظ، وهذه هي العقلية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. يقول أبو زيد الأنصاري: رأى رجلا، أي رأى أبو زيد الأنصاري رجلا حسن العلم، كثير الرواية، جيد الحفظ لملح الأخبار، لا يتمثل إلا بحسن، لا يستشهد إلا بجيد، فقال: كأن والله علمه من ظهور الدفاتر. أي ينبغي أن تكون في ظهور الدفاتر العلوم الدقيقة يعني واللطيفة والجيدة التي يمكن أن تكتب. الفصل الخامس، به نختم: من استوحش من الخليط والمعاشر فجعل أنسه النظر في الدفاتر. يقول: كان عبد الله بن عبد العزيز العمري يلزم الجبان، الجبان هي المقابر القديمة والصحراء تجاه المقابر، كثيرا، فكان لا يخلو من كتاب يكون معه ينظر فيه، فقيل له في ذلك، فقال: إنه ليس شيء أوعظ من قبر، ولا أسلم من وحدة، ولا آنس من كتاب. أيضا يقول القاضي أبو الطيب الطبري، أبو الطيب الطبري عاش 100 عام، هو من أئمة الشافعية الكبار، كان مجاورا في مكة. يحكي ابن لنكك لبعض الكتاب إن صاحبنا الملوك تهو عقو. قلت صاحب لك ملك يعني تقول له قال البخاري مفاق لك إلا من رحم الله يتيه عليك. واستبدوا بالرأي دون الجليس أو صاحبنا التجار عدنا إلى الفقر وصرنا إلى حساب الفلوس فلزمنا الرحال نتخذ الحبر ونملى به وجوه الطروس. الطروس الكتب تجار مفاق لك ما تدعم نفسك مع التاجر قايم ونازل معه. أنا أحب التجار الذين يحبون العلماء ولا يحب العلماء الذين يحبون التجار. ده مو فايق لك يا زول من السيخ نزل وطولر طار ومالك ماله خليه يجيك يستفيد انت ما داير بشنو وباري ونازل وطالع معه. ما تضيع وقتك مع هؤلاء ولا الملوك أبدا. إلزم بيتك سيكرمك الله تبارك وتعالى ويعظمك. البخل بالإعارة وإعارة الكتب وآدابها حقيقة هذه يعني من ملح الكتب وتعير الكتاب لمن يستفيد منه ولا تعيره لمن يبخل به. هذه خلاصة هذا الكلام وما بقي من وقت إن شاء الله نجيب فيه على الأسئلة بهذا نختم. وإلا هذه إشارات بقي ذكر المصنفات القديمة تاريخ التصنيف وأحسن الشروحات وتفاسير هذا باب آخر لكن أردنا من هذا اللقاء أن نصلح صلتنا مع الكتاب. سأل الأول عن الكتب الإلكترونية الجواب عليها من الآتي. الكتاب الإلكتروني لا يغني عن الكتاب الورقي أبدا والفرق بينهما فرق كبير جدا فرق كبير كالفرق بين الخبز والعصيدة وعندها عصيدة على الخبز قليل يعني. الشاهد أن الكتاب الورقي محمول في كل وقت ويمكن أن تعلق عليه ويمكن أن تنظر في جميع صفحاته في لحظة ولا يؤثر على بصرك وينام معك وتذهب به ولا يحتاج إلى الكهرباء وكل ذلك من حسناته وفيه بركة ملاحظة يعني. أما الكتاب الإلكتروني يشوش الذهن ويضيع الوقت لأنك الآن تفتح المكتبة الشاملة ويقتل الهمة. مكتبة تاريخ الإسلام تراث الإسلام ملايين الكتب مطبوع ومخطوط تضيع الأوقات في التفتيش وربما حذف الكتاب وربما تجد الكتاب ناقص وأنت لا تشعر. كل ذلك من الأخطاء. إذن اجعل المكتبة الإلكترونية ضرورة بشرط أن ترتب ما فيها. أولا اجعل كتب بي دي اف مصورة تصوير. اكتفي بالكتب التي تحتاج إليها. اقرأ الكتاب الذي تحتاج إليه في وقت الضرورة لما تدلي بصرك. وأما تبحث عند تضييق الوقت وقت الضيق يعني خطيب جمعة ده يحضر للجمعة ما في وقت ترجع للكتاب يدوس البحث الذي يريد بهذا الطريق. النظر في الكتاب تعثر على فوائد نادرة هي زائدة على الفوائد وأفضل من البحث الذي تريده. يعني إنسان يريد يبحث مسألة فقهية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يجد مبحث في العقيدة أو مبحث في السنة أو مبحث في التاريخ محرر ينسيه مبحثه الذي أراد. أما الفائدة في الكتب الإلكترونية إنما تكون مختصرة وموجهة في البحث الذي تريد ما فيه زيادة وليس فيه توسعة لذلك تضيق الأفق على طالب العلم. فأجعل الأصل الكتاب الورقي واجعل الكتب الإلكترونية متممة مكملة والكتاب النادر الذي لا تجده عند الاضطرار اجعل هذا عند الشبع واجعل هذا عند المجاعة. والله تعالى أعلم. ابن العربي ابن العربي المالكي طبعا هم اثنان يا اخوان. ابن العربي المالكي هذا مالكي ولكن في اشعريات وله كتب حقيقة مليحة. افضل كتب كتاب الاحكام فيه نوادر ولطائف وذكر فيه رحلته طبعا له رحلة الى المشرق. من نظر اراد ان يستخرج لطائف ابن عربي كتاب الاحكام يمكن استخرجها من أمة المالكية. وله كتاب العواصم من القواصم وله كتاب التأويل وكتاب التأويل ليس في التفسير ليس في العقيدة إنما هو في التفسير. وله كتاب عارضة الأحوذي وبالجملة هو من الفقهاء الذين أتوا إلى المشرق وإن كان شديد على ابن حزم وهذا عيب عليه طبعا ابن حزم شيخ أبيه وبلا شك ابن حزم أعلم منه كثيرا يعني كما قال الذهبي رحمة الله عليه. لكن فقيه مالك معتبر قاضي وله صولته وله مكانته ورحمة الله عليه ذهب إلى المشرق واستفاد وأفاد وهو من علماء المالكية المعتبرين. أما ابن عربي النكرة نكرة الطائي معروف هذا الصوفي صاحب الفتوحات المكية. والعجيب أنك إذا قرأت العلوم التي تتكلم عنها في الفقه والحديث ترى عقل يحير وتحرير. كذلك الشعراني إذا نظرت إلى كتاب كشف الغمة ترى فقه عجيب، لكنك إذا رأيت كتب الصوفية والحلول تتعجب غاية العجب، كأنما هما شخصيتان. شخصية صوفية لا صلة لها بالعلم، وشخصية علمية لا صلة لها بالتصوف. ولما كان ذلك كذلك فالسلامة لا يعدلها شيء. لا نقول لطالب العلم اقرأ كتاب الفصوص، كتاب الفصوص كان سببا في إضلال الهالك محمود محمد طه، قرأ كتاب الفصوص في سجن في قضية الختان المعروفة في بداية القرن السابق. على كل حال فرق بينهما كما الفرق بين الليل والنهار. ابن العربي المالكي إمام كبير مشهور، وهذا صوفي هالك، ورد عليه شيخ الإسلام، ورد عليه كذلك الإمام المعروف البقاعي في كتابه تنبيه الغبي، وكتاب مطبوع محقق. والدنيا كانت يعني في ذاك الوقت ناس فريقان، فريق كفره وفريق جعله من كبار الأولياء، ونزاع قائم في ذاك العصر، لكن أقواله تدل على كفره وتدل على أن هذه الأقوال لو مات عليها بلا شك هي أقوال مخالفة للشريعة ومخالفة لأصول الديانة. طيب فضل. هذا يتفرع من بحث عند العلماء قديما أيهما أفضل السمع أم البصر. ابن القيم بحث هذا المبحث، وكذلك الصفدي في كتاب نكتة الهميان. بلا شك الإنسان يجمع بين الأمرين. بعض الناس حاسة السمع عنده قوية، لذلك تجد العميان فيهم ذاكرة، قل أن تجد أعمى بليد. وجدتم ذلك؟ وأنا أذكر لك عشرات العميان كلهم أذكياء. البشار بن برد من أذكياء الناس، أبي العلاء المعري من أذكياء الناس، بل الصفدي ألف كتابا سماه نكت الهميان في نكت العميان، كتاب مجلد لطيف في 300 صفحة، فيه ناس ذكاء عجيب. الشيخ ابن باز من أذكياء الناس أذكياء العالم. البصر هو الفرق أين؟ ليس في قوة. قالوا البصر تحصيله ضعيف من جهة التشتت، لأنك الآن إذا قرأت أن تقرأ هذه من هذا الكتاب أو هذا الجوال، إذا أردت أن تحصل فائدة بالنظر تأتيك صورة الشجرة في ذهنك وصورة الإنارة في ذهنك وجمعية الكتاب والسنة في ذهنك، فتدخل معه أشياء فتكون المعلومة مشوشة. أما السمع لا، السمع يكون الضبط، لذلك تجد في العميان ضبط شديد لأن هي الوسيلة الوحيدة، لكن السمع أسرع، البصر أسرع. تستطيع أن تقرأ كتاب في ساعة، وإذا أردت أن تفرقه صوتيا لا تقرأه إلا في 10 ساعات. فبلا شك البصر أسرع والسمع أدق وأجمع، ومن جمع بينهما فهو الفقيه الأورع، يعني لك أن تجمع بينهم. طيب ها فضل. قال هل هناك سبب لزهد العلماء في التأليف السودان في التأليف؟ نعم أسباب كثيرة. أولا ما الذي يحملك على التأليف؟ الذي يحملك على التأليف طالب علم جاد، لأن العالم قديما إنما يؤلف لطلبة العلم، الطلبة العلم يحثون العالم على التأليف أو يجمعون مادة الشيخ كما صنع تلاميذ الشيخ ابن عثيمين. هل تعلمون أن شروحات شرح الفتح اللي شرحه من؟ شرحه تلاميذه مع ابن حجر. كان ابن حجر يقرأ يشرح الكتاب ثم يعرض هذه الملزمة على تلاميذته. هذا الأمر الأول، لقلة التلاميذ عجز العلماء عن التأليف، واحد. اثنان، الذي يحفز على التأليف في العصر الأول الأمراء. أنك إذا قرأت جل الكتب التي ألفها العلماء في القرون الماضية تجد العالم يقول إلى حضرة السلطان سلطان الزمان وناصر الأديان وقامع البدعة بسيفه وإلى آخره، لا سيما في القرن الرابع والخامس والتماشي العلماء. لذلك ابن خلدون رحمة الله عليه في كتاب المقدمة أشار إلى هذا، قال العلم لا ينفق إلا في وجود الأمراء. فالعالم الأمير الملك هو الذي يشجع العلماء على التأليف، فالعلم سوقه مع الأمير مع الحاكم. إذا كان الحاكم راغبا في العلم يرد عليه العلماء، يرد عليه طلبة العلم، يرد عليه الفقهاء، فيتنافس الناس في التأليف وفي التصنيف. السبب الثالث أن يكون المجتمع قابل للقراءة. مجتمع لا يقرأ، كيف أؤلف أنا أؤلف؟ الآن كم رسالة من الجامعات ألفها السودانيون؟ عشرات بل مئات، لكن المجتمع لا يقرأ، المجتمع لا يقرأ. إذن كذلك التفريغ للعلم، من الذي فرق العلماء؟ يعني ما هي وقاف العلماء الآن للتأليف؟ العلماء عمال وموظفين في الجامعات يا أخي، ما في عالم الآن مفرق من جهة أوقاف ثابتة أو من جهة الدولة للتأليف. تأليف يحتاج إلى عقلية كاملة، مو عقلية مشتتة، عقل في السوق وعقل في البيت وعقل في المدرسة، أبدا لا يكون بذلك عالما. عالم يختبي في زواياه في مكتبة متكاملة. كذلك قلة الآلة، قلة المؤلفات، العلم تحرير مسألة واحدة تحتاج إلى، لكي يحرر مسألة في لغة العرب أحتاج إلى عشرات المراجع من كتب اللغة، كتاب الصحاح والأزهري ولسان العرب وابن فارس وتاج العروس إلى غير ذلك المؤلفات. هذه كلها أشكالات. وأكبر من هذا وذاك حاجة الناس إلى التدريس. الناس الآن شغلوا العلماء بكثرة التدريس، وحاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها مجموعة في بلادنا وغير بلادنا، أيضا كثير من البلاد تشكو من هذا، كذلك الجزائر أيضا بعضها يشكو من هذا، لكن نحن في الحقيقة في الصدارة في هذا الباب للأسباب التي ذكرتها لك. ولذلك إذا نظرت إلى البلدان التي هي عريقة في المدنية كتركيا ومصر والمغرب والهند، تجد التأليف فيها قديم، لأن المكتبات راسخة وباثقة والعلماء كثر والمجتمع قابل ويتنافسون في المصنفات. لكن نرجو إن شاء الله بعد 20 سنة، 100 سنة، 200 سنة، وكان في الدنيا بقية، أن يظهر في بلادنا من يؤلف ومن يصنف، وما ذلك على الله بعزيز. نص ساعة تم يا مولانا عمرو، أنا ما عندي إشكال، لكن أنا يعني لا أريد أن أشق على سندرمان. ها النسخة يعتمد على النسخة الأقرب إلى الصواب، يعني بعض النسخ فيه نسخة جيدة وفي نسخة أجود وفي نسخة متقنة وفي نسخة دون ذلك، يختار أجود ما يقف عليه حتى لا يتأخر. يعني بعض الناس عنده إشكالات، يقول لك عنده وسوسة في المخطوط في الكتب، يقول لك إذا لم يجد طبعة فلان أنا ما أستطيع أن أقرأ. اقرأ هذا طبعا على ما فيها من علات، وإذا جاءت الأخرى اقرأ وعارضها بأختها حتى تغنم وقتك. لكن حقيقة يتخير طالب العلم أفضل الطبعات ليقرأ وينتفع من وقته حتى لا يمضي الوقت، لأن الوقت عزيز، ولا يأخذ الكتب الرديئة. هناك طبعات رديئة جدا تجارية، هذه لا يأخذها أبدا، وإنما يأخذ الكتب المتقنة المحققة التي خدمها العلماء أو طبعتها طبعات الجيدة المعتنى بها أو المدعوب عليها. ها سؤال، باقي سؤالين بس إن شاء الله. أيوة سؤال هذا. والله الكتاب الأركون نوعين، كتاب يخشى عليه من التلف. طبعا آفات الكتب 4: فأر ونار وماء ولص. النار تحرقها والماء يغرقها والفار يقرضها واللص يسرقها، هذه كلها آفات. إذا كان الكتاب تهرى وخلاص شاخ الكتاب وصار يتقصف، لا، هذا من الأمانة أن تعطيه لمن يستفيد منه وقد يعالجه حتى لا يتلف. أما إذا كان الكتاب قويا وهناك مظنة من يستفيد منه، فلا بأس أن تبقى الكتب لكن تنظف ويهيأ لها مكان وتكرم. هذا رأيي في هذا والله أعلم. هناك في دكتورة في أحكام الكتاب وآداب الكتاب. أظن في سؤال هناك. ما سمعت السؤال؟ تزاحم ما فهمت السؤال أبدا. دراسة كتاب كيف؟ أها. يعني عندك من هي مشعلوية شيخ؟ أي واحدك ولا مع شيخ آخر؟ والله الأصوليون يقولون الجمع أولى من الترجيح، يعني أصلا أنت تجمع بين هذا وذاك، هذا لا إشكال، ولا سيما إذا كان الفن نادرا والشيخ لا يأتي إلا قليلا، ويغلب على ظنك لا تجد من يشرح هذا الفن، بلا شك شرح الشيخ مقدم على الحفظ أو مقدم على الذي أنت فيه، لأن هذا نفع متعدي. أما إذا كان الكتاب مبذول وكثير والشيخ موجود وغيره كذلك متوافر، فالمنهجية تبقى عليه، هذا أفضل لك. فهذه أمر على حسب الحال، ما عندها قاعدة مضطردة حتى تكون حكما إن شاء الله. خلاص أظن أيوة المذكرات أماتة العلم، إياك أن تظن أن العلم تحصل بالمذكرات، المذكرات غاية ما فيها مفاتيح للعلم. العلم يؤخذ من كتبه ويؤخذ بالدرس والمراجعة والمذاكرة والبحث والتنقيب والنظر في كتب أهل العلم المطولات والمختصرات. أما أن يكتفي الإنسان بمذكرة ويكون همه أن يحرز نتيجة بعد الامتحان لا يحفظ شيئا، هذه من الوسائل التي أماتت العلم، وأشار لذلك الشيخ الخضير أنه أستاذ في الجامعة ويعرف هذا. فالشاهد أن الإنسان لا يعتمد على المذكرات في تحصيل العلم، يعتمد على المذكرة في تحصيل الشهادة، أما العلم شأن آخر، وهذا يحتاج إلى وقت أوسع. يعني شيخ محمد سؤال من؟ أظن ما في شيء آخر، أكتفي بهذا القدر يا إخوان. شكر الله لكم جميعا، وأنا أعتذر حقيقة على أنه ما يعني جودت لكم هذه المحاضرة الإجادة التي أريد، وهو أيضا من النقص، ولكن نريد يعني فقط أو نتمنى فقط يعني أن نكون وصلنا ولو بشيء قليل في هذا الباب الكبير، ونرجو أن تكون وقعت الإفادة ولو بالقليل، وما لا يدرك كله لا يترك جله. شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.